صباح الخير جميع المشاهدين. محدش مشاهدين اصلا. ازيك يا خالد؟ مش حد مشاهدين. مش مشاهدين الساعة 3 وربع الصبح هتلاقي مشاهدين برضو والله. ازيك يا اسلام؟ مش مواعيد دي، مش مواعيد دكاترة خالص. بقول لك مش مواعيد دكاترة. ازيك يا مريم؟ صباح الخير. نور. ازيك يا ياسمين؟ طب ما ناس صاحية عادي، عادي خالص. ناس مفيش شغل. فين الحياة الصناعية؟ فين الحياة الصناعية؟ فين الشباب بتوع ال ازيك يا بشوي؟ ازيك يا انين؟ اسامة صباح الخير. صافي اشواق ومضات مصرية. عبدو سوسو. يا عبدو سوسو ده المزدوج عبدو سوسو ده. ازيك يا بشرى؟ قطيط. ازيك يا قطيط؟ ما تعرفش تعيش من غيري. ميلانا صباح الخير. كمال عاملين ايه؟ انا كويس يا استاذه غنيمه. انت لسه بتتفرج عليا يا غنيمه؟ غريبه قوي. ليه يا غنيمه؟ تحب تتفرج عليا؟ الله سيد حامد انت على كلمه سير. مدارس يا دكتور خليها بدري. وفاء بتقول اي وقت براحتك. يا سلام، شوف بقى هو ده الفرق بقى هنا. خليها بدري بقى، عندنا مدارس في ناس تريحك بقى تقول لك براحتك بقى. ايوه احب علمك وثقافتك. ما انت مش متفقه معايا بقى. ثقافتي ايه؟ ما سيبي ثقافتي في حالها. ازيك يا ديما؟ شروق الصباح. التهاب البروستاتا بس كده يا اسامه؟ حاضر، سهله يعني. سهله حبيبي. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا ضياء؟ يا سيد هدى بدران صباح الخير. يا سمير داوود شكرا. يا عمرو حنفي فهيمه بتقول كلت لحمه. ابله فهيمه، أبلة فهيمة كلت لحمة. والله أنا كنت هطلع لايف بدري شوية بس الظاهر في خناقة بين اتنين جيران، أو يعني خناقات عائلية بقى فاهم، فلقيت في صوت جامد فمكنتش قادر أطلع بقى لايف، لكن يبقى في معايا ناس بتتكلم معايا في نفس الوقت. ازيك يا خالد؟ يا عمر نبيل صباح الخير. قلت هتعمل لقاء في اسكندرية امتى وفين؟ بسألهم على الخاص محدش يعرف. على الخاص محدش يعرف؟ على الخاص امال هو بيقول لك الرد انبوكس ليه؟ طالما على الخاص محدش يعرف يبقى الموضوع سري. بس كلت لحمة سوداني كويسة جدا. سيد حامد بيقول ازيك يا ماريو؟ اشرقت كاتبه دعاء الكروان. مش فاهم يعني ايه بس ماشي. صباح الخير يا عبير شلونك؟ انا الحمد لله كويس. انتوا عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ماشي يا ياسمين حاضر. مش هيجي حاجه على دماغك ان شاء الله. انا كويس الحمد لله. هل تعلم نص الشعب هيصحى بعد 3 ساعات وهياكلوا ولادهم بيض على الفطار؟ ايوه عارف. مش نص الشعب، كل الشعب اصلا يعني، كل الشعب فاهم. الشعب كله الصبح. انا النهارده جالي عيان، انا جالي عيان النهارده. العيان ده جالي واكل بيض بس ده عيط مني في العياده. ده عيط مني في هو قدي في السن. بس قلت له لو انا قعدت انا وانت في اي مكان استحاله يقولوا ان احنا قد بعض، يعني استحاله. يعني ازيك يا عبقري، عامل ايه؟ اهلا استاذ ريم والصوف، اهلا استراليا كلهم يا استاذ ريم، عامله ايه؟ دكتور هاني محمد فايق، صباح الخير يا صديقي العزيز، اشكركم على حسن المقابله دي، فاهم؟ اشكركم. فانا بقى قرصت عليه جامد، قرصت عليه جامد. قلت له بص، ما ينفعش بني ادم يكون قاعد وقدامه حاجه، يعني قدامه جزء من جسمه طالع بره، الجزء اللي من جسمك طالع بره ده بيعاني وبيخلي جسمك يعاني، انت فاهم؟ فهو قاعد يا حبيبي، هو واكل واكل واكل بيض الصبح، لا ما كله سمك، ما حدش يمنع سمك، كله سمك، كله. هي قفلت علينا خلاص. احنا دلوقتي انا كويس يا هاني والله، مش هتيجي اشوفك يا هاني؟ ما تيجي هنا اشوفك يا هاني، ما تيجي بكره ولا بعده، ما تيجي اشوفك يا حبيبي. انت مش عايز تقعد معايا شويه؟ تعالى عشان خاطر تطلع معايا لايف، خلي الناس تشوفك. ايه رايك؟ احبك يا دكتور ضياء، بس زعلانه منك على فكره. بص سعادتك، انا مفيش حد من زعلان مني والله خالص، الناس كلها زعلانه مني، الناس كلها ايه زعلانه مني، بس انا اتعودت، يعني اتعودت خلاص. اي حد يقول انا زعلان منك اقول له انا كمان زعلان مني والله، يعني انا زعلان منك وانا اقول انا زعلان مني، فاهم؟ ونقعد نتواسى بقى، نتواسى، لان احنا وظيفتنا نتواسى. ماريو كاراياكي الكويت، اهلا اهل الكويت. جيما جي جي ازيك؟ ايوه. ايه ده انتوا نمتوا وما عمل لايف؟ لا والله، هو انا صبحتي عليا ليلى أذواق. طيب تصبحي على خير يا حبيبتي. تصبحي على خير، تصبحي على خير، عارفة كده يعني. المهم يعني حجز ايه؟ مفيش حجز، مش لما اجي اروح اسكندرية. جيان بتقول انا مش زعلانة، لا في حد هنا زعلان. انت مش زعلانه مني؟ طب كويس، ان في حد مش زعلان مني، الحمد لله الحمد لله. اصل انا طف طف، شخص غليظ القلب. انا غليظ. ازيك يا هدى؟ هدى غطاس ازيك؟ افكر في عيان امبارح، الالتهابات طبعا هتكلم عليها يعني. كرشه كان كبير وكان فطران بيض، وعنده حالة. انت يا سلوى مش زعلانة مني؟ وهناء مش زعلانة مني؟ طب الحمد لله ان في ناس يعني متعاطفة معايا يعني. بس هعمل ايه يعني؟ ما هو انا اتعودت بقى يعني، انت فاهم؟ ما انا لازم اكون عندي سن التبلد يعني. شوية تبلد عشان اعيش. ما انا لو انا مش فاهم. فظ فظ طبعا يعني، ماشي يعني، طبعا ما فيهاش كلام يعني، ماشي. ان انا طف وصعب في كلامي، انا عارف ده، وده في عيب فيا من وانا صغير يعني. انا مره كان في دكتور كان بيمتحني في البكالوريوس، ففي وسط اللجنة، لقيته بيغلس عليا. كان هو بيمتحني كلينيكال باثولوجي، فبيسألني بيقول لي مثلا صورة الدم الهيموجلوبين كام، فأقول له مثلا من 11.5 ل 14.5، يقول لي لا 14.56%. ازيك يا ناهد يا رشدي؟ ناهد رشيدي دي ناهد اللي انا جبت سيرتها امبارح، دي ناهد اللي كلت البيك، ماشي يعني، دي ناهد اللي بكلت البيك، اللي هي الوجبة اللي كان نازل عليها عرض. أنا صليت اللسان بالظبط، نازل عليها عرض الوجبة اللي هي باك تو سكول، فاهم؟ فهي الهانم كانت بتعمل عمرة، فراحت كالت البيك، فالحتة الورم اللي في صدرها اتنفخت، وقامت نفخة الغدة الليمفاوية، فجاية بقى تقول لي بقى يعني حضرتك والله أصل واحدة صاحبتي هي اللي طمعتني واديت لها حتة فضايقتها. سبحان الله، يعني أنت فاهم؟ يعني سبحان الله، يعني يوم ما تروح تاكل، ماشي، تروح تاكل الوجبة أم 11 ريال، ماشي، الوجبة أم 11 ريال. شوف يا أخي التفاصة بتاعت الإنسان، يعني التفاصة بتاعت الإنسان، وتلاقيه قاعد بقى هو بياكل البيك ويقول لك أنا مش عارف سيدنا آدم كل من الشجرة ليه؟ عارف لو سيدنا آدم ما كلش من الشجرة قاعد فلحوس، هو بياكل بيك أصلا، أنت فاهم؟ يعني هو بياكل إيه؟ بياكل البيك، فاهم إزاي؟ فتخيل أنت بقى حضرتك ب 11 ريال. إزيك يا مجدي يا بولس؟ صباح الخير. إيمان عاصي صباح الخير، فاهم؟ باك تو سكول، طبعا هي ناهد رشيدي راحت كلت باك تو سكول. فجايالي بقى سعيدة. ايوه بص عاملة ازاي، بص عاملة بتاعت السعودية. تخيل بني ادم مصري رايح السعودية ياكل البيك، تخيل حضرتك، يعني مش مثلا تلخبط في حاجة مفيدة ما دفعتش فيها حاجة اصلا. بص شوف الاستفزاز، شوف ده استفزاز، ده اسمه استفزاز والله العظيم. المهم انا كنت قاعد في اللجنة، وبعدين الراجل كل ما اقول له فاليو يقول لي لا غلط، يقوم معدل لي ايه، لا 1.16، لا المونوسايتس كام، فاقول له كذا يقول لي لا مش عارف ايه و15. المهم ايه، قاعد يضغط يضغط يضغط، ففجاه لاني قمت قايم، انا كنت لسه بقى يعني طالب في سنه سته، قمت قايم رابط الكرافات والبدله قافلها. فقال لي وانت رايح فين؟ قلت له ماشي. قال لي يعني ايه ماشي؟ قلت له يعني ماشي خلاص. قال لي لا اللجنه ما خلصتش. قلت له لا انا اللجنه بالنسبه لي خلصت. قال لي لا انا لسه ما خلصتش الاسئله اللي عندي. قلت له لا وانا خلصت المعلومات اللي عندي. قال لي ما انا كده هضطر اعمل. قلت له لا حضرتك اعمل اللي انت عايزه، انت قيم الطالب اللي كان عندك على قد المعلومات اللي سمعتها مني. السلام عليكم، وقمت ماشي. حضرتك فاهم انا كنت طالب، يعني طالب مش يعني، ونفسي بقى في درجات وعايز اجيب تقدير في حاله ان انا في ناس اصحاب ليا قعدوا يستحملوه. يعني في ناس اصحاب ليا، شكرا يا هناء يا عبد اللطيف، في ناس اصحاب ليا دخلوا عند نفس هذا الشخص البغيض، هو شخص بغيض يعني دكتور باطنه، فاهم؟ بيمتحنني كلينيكال باثولوجي، وكل ما اقول له فاليو يقول لي غلط المفروض. وفي الاخر قال لي ايه تفتكر ده ايه؟ قلت له ليكومويد رياكشن. قال لي لا قالوا كيميك لوكيميا، والاثنين شبه بعض على فكره، يعني قالوا كيميك لوكيميا والليكومويد ده يفهمها بتوع يعني دكاتره اصحاب، يفهم الليكومويد والقالوا كيميك. هو قام حاططني في الحته دي، قمت انا قايم رابط الزرار البدله وقلت لهم اللجنه خلصت يا باشا. ازاي؟ قلت له كده يا عم خلصت، انا خلصت خلاص، انا خلصت اللي عندي وانت قايم على قدك. طب انا وسقطني في اللجنه دي استاذ شريف، حل عن دماغي يا بابا، محدش يغسل كلى يا جماعه، غسيل الكلى ده كفته، يعني اشتغاله اشتغاله، انت كل واحد بينهج ورجليه مورمه. هقول له انت عايز تغسل، يبقى احنا البلد كلها هتغسل يعني، فاهم؟ اقول لك اصل كليته عاليه، بقى بهرج يا باشا. انت هو انت الكليه عندك وظيفتها تصفر البلازما؟ لا، هو انت ليه بتعامل الكرياتينين واليوريا ان هم زرنيخ وسيانايد؟ يعني دخلوا جسمك بالغلط فلازم تصفرهم؟ انت لا انت فاهم حاجه واللي علمك مش فاهم حاجه، حاجه تجيب الاحتباس في البول. انا لما بمتحن العيال كنت حنين والله العظيم، يعني انا كنت حنين. لا هو ده بس اللي انا مشيت من اللجنه ده، انا في لجان كتير قفلتها ومشيت. السلام عليكم يا باشا، انت هتعملي فيها بني ادم ولا ايه؟ هو كل واحد هيصوصو وعشان ربنا حكمك في الخلق؟ ازيك يا تامر يا باز؟ صباح الخير. الاستاذ الاستاذ شريف فلقني كل شويه قال ما رايك في اللبن مع انه مذكور في، يا عم اللبن اللبن محقون، الجواميس محقونه، الجاموسه محقونه يا باشا. الجاموسه راحت تقابل جاموسه ماشي. لا يا باشا ده انا في مره واحد بقول لك رحت امتحن على، فدخلت على حلقه شورت، فانا الراجل انا عارفه راح بامتحنت عليه يعني عارفه قبل كده، شفته في كذا في الدرس كذا مره مجموعه تقويه يعني، فانا عارف ان هو عنده فتق قربي، فانا داخل امتحن عليه قلت له يلا يا عم بيومي اقلع البنطلون، قال لي لا انا النهارده نازل شورت. قلت له يعني ايه نازل شورت؟ مش فاهم نازل شورت ايه ده، ده ستريبتيز يعني، يعني ايه نازل نازل شورت يعني ايه نازل؟ قال لي يعني نازل انا غده نكفيه. اتاري هو عنده كمان ورم في الغده النكفيه، فانا بقى هبص على الحته دي انت فاهم، فرحت بقى بصيت عليها وعمال اعمل له كده، انا مش عارف هقول فيها ايه يعني انت فاهم، يعني مش عارف اقول فيها ايه، ما وضحتليش بالنسبه لي يعني انت فاهم. ف قال لي لا بقى يلا اتكلم على السويلنج، فرجعت لقيت الدكتور موجود لسه عايش وعنده عياده جنبي هنا، قال لي انت هتقعد عليه 3 دقايق على مع العين 3 دقايق وترجع، مش هترجع عليه تاني. قلت له ماشي موافق. قال لي بقى قول لي السويلنج ده كام في كام؟ فقلت له مش عارف 3 في 4. قال لي ويا ترى في فيشيال نيرف انفولفمنت؟ فيشل نيرف يعني العصب السابع، هو معدي في وسط النكفيه كده، هو معدي في وسط النكفيه كده بيطلع 5 برانشات 5 برانشز كده جوه النكفيه، فالنكفيه اما بتورم ممكن تدوس على العصب فتعمل فيه شلل. طبعا دي انا ما بصيتش عليها، فرجعت تاني على العيان وريني يا ابني انت عندك نكفيه. الله يخرب بيتك على بيومي بقى، ما كناش شفنا بقه قبل كده، بيومي كنا بنركز مع النص التحتاني بتاعه انت فاهم، هو عنده فتق قربي، فكنا دايما نخليه كح ونبص على الفتق وهو بينزل ورجعه وادوس عليه كده انت فاهم، يبقى ايه ريديوسبل هيرنيا دي بترجع. بس ما تعودتش ان انا اشوف بيومي بالنكفيه انت فاهم، فرجعت على بيومي تاني قلت له بيومي افشخ بقك مفيش سابع. خلاص رجعت تاني قلت له لا مفيش سابع. قال لي طب سيستك الورم ده سيستك يعني هو حوصلي ولا صالد ناشف؟ قلت له طب لحظه واحده ارجع. المهم الدكتور ده قال لي بص يا ابني انت من ناحيه الطب هدي لك 0، لكن انت الصراحه هيئتك باشا، هيئتك انت راجل باشا الصراحه يعني، او الحقيقه يعني الراجل ده احترم البدله. في هيبه فيك يا ابني. والله الراجل ده استاذ جراحه على فكره، بقول لك عيادته جنبي هنا لسه شغال يعني انت فاهم، ده امتحان جراحه كان كويس. في واحد تاني دخلت قال لي لا بص ده دخل اول ما دخلت عليه فمش عارف بقول له دكتور، فقال لي مش عارف بقول له مش عارف دكتور مين، قال لي ايه ده انت مش عارف اسمي؟ 0. اتفضل. قلت له 0 ايه ده؟ هو حضرتك عادل امام ولا ايه؟ انت مشهور قوي. 0 ليه؟ 0 ليه عشان يعني 0 ليه عشان مش عارفك يعني، انت دكتور حضرتك عادي يعني. كحه بيومي كحه بيومي طلع العفريت يا بيومي. بيومي طلع مالتي اورجان، ما انا ما كنتش عارف ازاي باراتد وفي نفس الوقت باراتد وعنده تحت فتق فاهم، وبطنه كبيره وبينزل في البطنه يعني بينزل جراحه وبطنه يعني بينزل جراحه وبطنه الاثنين انت فاهم. الدرجه دي راحت للبدله، والثانيه راحت لعدم معرفتي بالدكتور احمد حاتم انت فاهم. احمد حاتم عشان ما عرفتش اسمه. الناس احمد حاتم انت فاهم قال صفر، اداني صفر بس، وخرجت بسرعه جدا. قلت له حضرتك انا طب انا هخرج قدام اصحابي كده بسرعه ازاي؟ طب استنى شويه اقول لهم سبب للطرد. طيب ايه ده؟ وانا ما لحقتش ابدي اي حاجه. طب اسالني. طب قعدني دقيقتين ادفي الكرسي. لا الدنيا ما فيهاش عدل، ما فيهاش عدل، فاهم ازاي؟ والله يعني انت مديني فرصه ان انا اتكلم. انا مرت في دكتور تاني بتاع اطفال، فدخلت فبيقول لي ها هنعمل ايه؟ مش عارف الولد كونجينيتال هارت، واحد عنده حاجه يعني في القلب مولود بيها يعني. فقلت له هنعمل له راديو ورك اب، وكلمه بنقولها كده احنا طلبه في سنه خمسه يعني، انا بقول له راديو ورك اب يعني هنعمل له اشعه يعني فاهم. يقول لي اشعه ايه اللي هتعملها له؟ فقمت انا بقى فتك قوي يعني انت فاهم يعني انا ايوه دكتور محمد بالظبط احمد حاتم الممثل. فقمت قايل له ايه؟ هنعمل له سونار اللي هو الايكو. قال لي ماشي. قلت له اكس راي عاديه. قال لي ماشي. قلت له هنعمل له سي تي. قال لي سي تي؟ هتعمل سي تي لحاله قلب؟ ليه؟ هتشوف التشامبرز هوا فاضيه؟ اطلعوا الولد ده بره. طب يا باشا السي تي بعد سنتين بقى من ضمن الحاجات اللي بنعملها في العيال الصغيره، سي تي وام ار اي للقلب. تخيل يعني بقينا نعمل سي تي وام ار اي للقلب. انا اتطردت من اللجنه عشان قلته والله العظيم. انا مش فاكر اسم الدكتور ده الله يرحمه، فاهم ازاي؟ طردني. قال لي سي تي في القلب؟ انت يا ابني انت جبت الكلام ده منين؟ قريته في انهي مجله خزعبليه؟ قلت له لا ما حاجه ما قريتوش، انا تخيلته بس. هو ده يعني الهام وقتي ده دلوقتي يعني ابداع لحظي فاهم، ابداع لحظي. حضرتك سالتني ممكن نعمله اشعه ايه، فانا فكرت يعني هنعمله اشعه اكس معروفه طبعا اكس راي، وسونار ادي ايكو، ونعمل له سي تي ونعمل له ام ار اي. قال لي سي تي وام ار اي في عيان كونجنتال هارت؟ ازاي كونجنتال هارت نعمل له سي تي وام ار اي؟ هنشوف فيه ايه يعني؟ ده اهو دلوقتي السي تي والام ار اي من ضمن الورك اب بتاع الهارت عادي خالص يعني. وانا اضطردت وخدت صفر في اللجنه دي. فانا زعلان، انا متاثر قوي، انا عندي مظلمه. حصل وطردني من اللجنه، وانا متضايق من ساعتها. انا من ساعتها وانا متضايق. مش عبقري انا حضرتك، انا فكرت بس شويه يعني ابداع لحظي يعني شويه ابداع يعني بس مجرد. قلت له تشيمبرز ايه؟ ما احنا ممكن حضرتك نشوف كذا وكذا. قال لي لا اطلع بره، طلعوه بره. ماشي يعني طلعوه بره فاهم. قلت له مش حاضر، انا هطلع بس ما حدش يمد ايده، انا عارف الباب فين، ما حدش يزقني بره فاهم. والله حصل الكلام ده، حصل نصا. بس ما كنتش بزعل قوي يعني، انا كنت بتاثر شويه بس ما كنتش بزعل. بس تفكير شبه المنطقي يعني انت فاهم، هو مش مكتوب في البتاع يعني، بس هو طردني من اللجنه. انا فاكر مش ناسي اليوم ده، مش ناسي. انت هتتفلسف؟ هو انت هتتفلسف؟ طلعوا بره الولد ده. حاضر. لا بس واسم الاطفال ده من كتر ما العيال حواليك عندها سخونيه، هم درجه الحراره مرتفعه عن بره 5 درجات، انت قاعد في الاسم في سخونيه حواليك فاهم يعني. فانت لا مستحمل الدكتور ولا مستحمل لا انت مستحمل القعده ولا مستحمل الخنقه يعني. انا مش مستحمل بقى حضرتك. بص احنا جايين نقول كلمتين ومشينا. طلعوه بره. لا تسوس الاسنان، تسوس. ارفع قضيه على ايه؟ ارفع قضيه على ايه؟ ده انا مره ضحوا بيا في امتحان الشفوي ده، دخلوني عند دكتور احنا طبعا احنا بنخش على ندخل على العيانين نبقى عارفينهم اصلا فاهم. دخلوني على عيان امتحنت عليه هيباتولوجي كبد وقلب وصدر واستريبتيز دواء كحه. استريبتيز دواء كحه. والدكتور عنده 80 سنة ونسيوني جوه انا وهو 4 ساعات بيمتحني 4 ساعات انا وهو تقريبا راجع عليا منهج البطنه كله. وخرج قال لهم الولد ده ممتاز ما تدخلوش حد تاني. اداني كان بقى 65% 65% قال لهم الولد ده ممتاز. هو من ايام ما كان الممتاز بيديله 65 في الشفوي يعني اللجان اللي جنبي خلصوا اصلا وروحوا. انا كنت خارج لقيت العمال بس انت فاهم كنت قاعد جوه في الكهف خرجت ايه ده السلام عليكم ايه ده. طب كان في ناس بتاخد من الدفاتر قال لك لا مش مشكله وقال سيب الدفتر اللي هو يكتب فيه النمره الرقم سيبولي سيبولي الدفتر ده مع الامن وكتب الرقم بقى وكتب بالحبر السري عشان ما حدش يشوف. فهو من قديم هو من قديم قديم قديم. الدكاتره بقى السهله بتاع ازاي بابا وازاي ماما ده دول هم دول بقى اللي هم كان الوسط دول الوسط. لكن انا ضحوا بيا بقى قالك خد الواد ده ده بص ضحوا بيه بقى انا وهو العيان. والعيان بقى قلت له طب انطق باي حاجه عشان نخلص اليوم. قال لي لا ما انا جديد ما انا لسه محجوز النهارده. يخرب بيت ابوك عارف يخرب بيت ابوك انت ايه انت مش بني ادم انت مش بني ادم كمان العيان جديد والراجل قديم ده ايه الخلطه بنت فاهم يعني انت الثلاسيميا مأثره على دماغه. والله جالي واحد كده امبارح جالي امه بتقول لي هو عنده ثلاسيميا عشان كده فهمه بطيء. قلت لها لا هو فهمه بطيء دي خاصية فيه ملوش علاقة بقى هو ثلاسيميا ولا لا. يعني بلاش تعلقوا الأعراض على شماعة واحدة يعني تلم كل أعراضك بمشاكلك بحاجتك وتقول دي سببها مثلا الأورام اللي فيا اللي في الرحم مثلا أو واحد راح رجع دم. حلو الكلام حلو. يقول لي ما يمكن ده الليمفوما يمكن دي البارا اورتيك ليمف نود دي الليمف نودز طالعه وده الليمفاويه متضخمه جنب الاورتا. الباشا رجع دم خلي بالك رجع من معدته دم. الاورتا ده ورا خالص يعني الاورتا ده في شبرا وهو بيرجع من مصر الجديده. باشا فكر السهل يعني فكر السهل بلاش شغل الناس تلعب بلياردو بقى يعني ما بتقوليش بقى انا هلعب ايه لاست شمال عكسي ما تقوليش كده ابوس ودنك. العب السهل يا باشا بترجع يبقى معدتك فيها حاجه كخ معدتك فيها حاجه كخ معدتك فيها حاجه كخ انت فاهم بتسهل يبقى امعاك بتطرد حاجه كخ انت فاهم يبقى ده السهل. رجعت دم انت فاهم يبقى معدتك كونجستد محتقنه وبتطلع دم من عندها انت فاهم قصدي. فسيب قص عادي ما تقوليش اصل انا رجعت دم عشان عندي سرطان دم مثلا مفيش ملهاش علاقه. ما تقوليش اصل انا رجعت دم عشان عندي سرطان مثانه ملهاش علاقه يا باشا. يعني فكر السهل يا باشا بلاش دماغك تروح لبعيد يعني بلاش تفكر السهل فكر القريب. ما تحاولش تبص على سبب بعيد. الناس اللي بتغسل كلى بيغسل عشان رجليه ورمت و و و و و ونفسه ده يا باشا ده بطنه منفوخه ده مش عايز يغسل ده عايز يغسل قولونه ده مش عايز يغسل كلى ده عايز يغسل قولونه. انت فهمت الناس الكلام غلط. فبقى عندي ناس انا عندي واحده بطلت الغسيل كذا شهر وكل شويه بقى تاكل اكله تتعب بطنها رجليها تنفخ نفسها تنهج تقوم رايحه يقول لها اصل انت ما غسلتيش فيقوموا غاسلين لها. ما هو ركز معايا بقى، ما هو انت لازم تفهم اعراضك، يعني ما انت مش كل واحد رجليه هتنفخ وينهج هنغسل له كلى. يقول لك لا اصل كرياته عالي، برضه ملهاش علاقه، برضه ملهاش علاقه، عشان يبقى كلامنا بس ايه واضح. ماشي؟ فانت ما تبصليش على كل حاجه تعلقها لي على شماعه. سلاسمية ايه اللي سبب غباء الواد وعدم تركيزه ونومه اللي مش مظبوط وبلغه اللي مش مكتمل؟ ايه سبب ايه علاقه السلاسيميا بقى؟ اصله عنده انيميا البحر المتوسط. اي كلام. حضرتك لو نص الدم انت فقدته ونص دمك فقدته دلوقتي مش هيحصل لك حاجه على فكره. يعني وانت دلوقتي فتحنا فيك شريان ولا عورنا فيك حاجه؟ يعني كان زمان الناس بتقطع العضو رجل مثلا ويسيبوه ينزف لحد ما بيقف ويكوها، ولا حد كان بينقل دم ولا بينقل البطيخ، انت بس اللي عايش في لقطه محن. انت فاهم لقطه ايه محن؟ يعني اللي هو ايه، انشف يالا شويه، ما تنشف شويه. يعني ايه القصه؟ اصل هيموجلوبينه 9، وانت مالك؟ انت فاهم ايه في الهيموجلوبين؟ انت اصلا انت فاهم ايه؟ يعني انت مش فاهم. مالها الاسيدوزس؟ مالها الاسيدوزس؟ حصلت خلاص، هتبقى مفيدة، هستفاد منها، ما تصلحهاش، هي هتتصلح لوحدها وقت ما الكبد يتصلح. هتصلح اسيدوزس فين؟ ملهاش، ما تبلهاش. البطن تفضى نقطة، تدخلك ما يبقاش لإصلاح حاجة نهائي، ولا حتى الاسيدوزس، ولا حتى الاسيدوزس. انت فاهم قصدي؟ ولا حتى الايه؟ الاسيدوزس. فما تتدخلش، ولا الهايبو البومينيمي، ما تتدخلش. معاك حق، الوالد الله يرحمه بدا الغسيل بسبب تورم القدمين. ايوه تورم القدمين ده بطنه منفوخه، ما رجليه ما بترجعش. الاسيدوزس ما تتصلحش، ولا هروح اصلحها اصلا. العين ده بطنه تفك، هو كل جسمه فك، والبالمونري الايديما هتفك برضه. ما يغسلش عليه اصلا، ما يغسلش عليه. يغسل عليه ايه؟ انت عامل زي ما واحد دلوقتي جسمه اتملى التهاب وعمال يعبي ميه، كويس، دخلته على مكنه شفطت الميه، تاني يوم وتالت يوم هيعبي، فانت بتغسل يوم يوم لا. طب ما تحل المشكله بيه؟ يعني حل المشكله الاصليه، وقف الالتهاب، وقف الاوبستك اللي عامل اعاقه، وقف السبب. انت بتروح تغسل ايه؟ ازيك يا احباب الزهراء؟ اتعلمناها غلط، فخدنا لاند مارك غلط بتقف عليها. العيان حموضة الدم عالية، ايه المشكلة يا باشا حموضة الدم عالية؟ هو النهجان اللي عنده من حموضة الدم العالية، لو عنده حموضة دم عالية قوي هو يعرف يرجع ويفضيها، لو هو عايز يفضيها بالمناسبة. لأن هو عنده كده كده حمض في المعدة بيتكون، فأنا كل لما في إيده بره الجسم هكون مكانه وأعمل جوه قلوية لو انا عايز. لكن الجسم لكن النهجان اللي عنده من القولون منفوخ، قولونه منفوخ كده، هو عمال ينهج ورجليه ورمت وبقى اسيدوتك، تقوم انت واخده غسيل له. ايه اللي انت عملته ده؟ وقمت حاطط له بايكارب في الغسيل. يعني حاطط له ايه؟ حاطط له بايكارب في الغسيل. ايه يا باشا اللي انت عملته؟ ما استفدناش حاجه خالص. انت بتنشفه وبيرجع هو يملى تاني بكره هيملى، فبعده هتغسل، يبقى بيغسل 3 مرات في الاسبوع. الست قعدت دلوقتي تغسل مره في الاسبوع بعد ما كانت بتغسل 3، وبعدين بطلت الغسيل فتره، وبعدين امكلت سمك تعبها، رجليها ورمت بعد الاكل، راحت غسلت. انت فاهم الفكر فين ولا لا؟ يبقى احنا بدل ما الف اللفه كده، الاكله دي ورمت رجلي ما تكررهاش يا باشا وخلاص. ومعلش انت معذور وانا معذور وكلنا معذورين، هو انت اللي بتفرض علينا الحصار؟ انا ماليش ذنب في الحوار، انا بوجهك الصح. لان يعني مفيش حاجه اسمها بغسل وبطلع، ما انت مش محتاج ده. والكليه مش وظيفتها تفضي كل ميه جسمك، ولا وظيفتها انها تجيب الكرياتينين واليوريا على الصفر. انت بتعامل اليوريا والكرياتينين ان هم زرنيخ وسيانايد دخلوا جسمك فبتصفرهم، لا ما بيصفروش. وخلي بالك لو انت فاكر لو انت فاكر ان الكرياتينين واليوريا والبوتاسيوم عاليين في البلازما بس، لا ده عاليين في كل النسيج البيني، كل النسيج البيني عاليين. يبقى انت معنى كده يا باشا ان انت عايز تصفي الجسم كله من الكرياتينين واليوريا، 20 لتر عايز تصفيه. ازاي انت تعمل كده؟ ازاي؟ هو مش عارف البلازما بس، انت فهمت العيان او انت فاهم لحد النهارده ان يعني انت بتغسل الدم بس، ده دماغك يعني. لا طبعا مش الدم اللي بيتغسل، لا طبعا مش الدم اللي بيتغسل، انت بتغسل كل الجسم بتنشفه من الميه، فبتعمل خلل في النسيج البيني، والنسيج البيني ده ليه ضغط فيزيائي وليه ضغط اسموزي وليه تونستي وليه ملوحه وليه هلاميه. ليه ايه هلاميه؟ فده يا باشا ما تلعبش فيه، انت ما تفضيش ميه وما تعليش عليها ميه، انت مش شغلتك دي، انا دي شغلتي. فالجسم ده ما تقربلوش خالص، انت بقى عمال تفضي منه الميه، فيسحب هو ميه من جوه الخليه ينشفها تاني، ينشف الخليه نفسها. باشا اللعب في الحته دي مش صح، حتى الحموضه مش في الدم بس، مش حاجه اسمها توفى بالفشل الكلوي. الفشل الكلوي مش هيموت، هو لازم في الاخر تبص، الوفاه في كل الاحوال القلب ما بيضخش، والوفاه المفاجاه القلب جه يضخ لا قدامه اوبستكل ما عرفش يعديه توفى، بلوكج القلب اهو جه يضخ اتسد قدامه، السده من بطنه، النهجان من بطنه، توريمه رجليه من بطنه، ضعف التغذية بتاع دماغه والتروية بتاع دماغه من بطنه، ارتفاع ضغط الدماغ وضغط العين من بطنه، القصة من عند البطن. اتسد او الضغط يعني، اتسد او الضغط تنفع موافق، لكن ما حدش يحكي لي اصل الشريان اتقفل. لا، انت بيحصل ان ضغط النسيج البيني بيعلى فيدوس على الشريانات، يعني انت الطبقة الهلامية او النسيج اللي بين الخلايا ده، النسيج ده الضغط فيه عالي لدرجة انه هو خنق الخلايا، فالخلايا المية البيبي ما بيتغيرش، المية البيبي ما بيتغيرش، الكلية شغالة عادي او بيغسله وبيغسله، لان انت النهاردة بص حضرتك ركز معايا، الكلية شغالة بربع كفائتها، ده النهاردة ده العادي يعني، انا قاعد وانا بكلمك ربع الكليه شغال والثلاث ارباع رائد، انام بالليل كرياتي واحد، اصحى الصبح كرياتي واحد ونص. طب يا باشا لو الكليه وظيفتها تنزل الكرياتين لواحد تاني، طب ما تشغل يا باشا نصها الفوقاني وتشغل وتنزله، ما عملتش كده ليه؟ ولا هي باظت بالليل؟ يعني انت انا نمت بالليل بكريات واحد وصحيت كريات واحد ونص، يا باشا طب لو الكليه وظيفتها تصفر يعني ترجع على النورمال او اليوجوال فاليو، طب ما تشغل يا باشا 5-6-10 نفرون زياده بالليل وتفضي الكرياتينين والصبح بقى واحد برضه وترجع تاني على الربع. لا ما حصلش الكلام كده. انت الكرياتينين ده ليه مصدر، اليوريا ليها مصدر، اليوريك اسيد ليه مصدر، هما اسمهم كلهم فيهم نيتروجين وكلهم علموك ان ليهم اضرار، لكن هما لا، هما مش كده خالص، كل واحد ليه مصدر وكل واحد ليه باث واي، وهما وجودهم في الدم ما ينفعش يبقى صفر، ما تعاملوش معاملة الاسبرين يعني لازم يبقى صفر في الدم او الانفيتامينز تبقى صفر في الدم، مفيش كده فاهم يعني، مفيش الكلام ده، انت فاهم قصدي، الكلام ده كله مش موجود فاهم. انت اللي فهمت القصة بالشقلوب، وانا هوضح لك جزء منها النهاردة، انت فاهم يعني، في جزء منها هوضحه النهاردة ماشي، لكن مش اللي انت قلته، مش زي ما انت قلت خالص. سحب الماء من الركبة، مفيش حاجة اسمها سحب الماء، ايه سحب الماء من الركبة؟ الركبة رشحت حصل فيها ارتشاح، موافق يا باشا نفك بسبب الارتشاح، لكن ما تقوليش ابذل، هتبذل ايه؟ وبعد ما تبذل هيتكون تاني، يعني بعد ما تبذل هيتكون تاني، انت فاهم؟ ما تبذلش، تبذل ايه؟ ما تبذلش، ما تبذلش. ما فيش حاجة اسمها معدل يوم لتساقط الشعر، في حاجة اسمها شعر بيقع وفي حاجة اسمها شعر ما بيقعش، بس وخلاص. ماشي؟ هو ما قالكش حاجة أصلاً، هو ألف لك تأليفة، الكلية ما بتطلعش بول، الكلية أصلها يا باشا موافق الكلية بتبوظ، بس ما بتبص على اللي أنت بتقول عليه دلوقتي. يعني الكلية لما تتصلب باظت خلاص. باظت دي خلاص باظت بقى. ما انت عندك بص، لو انت القصه قصه ميه بتخرجها، انت لو عندك مليون نفرون، يعني مليون نفر 2 مليون نفرون، مليون يمين ومليون شمال، انت عندك 4 مليون ل 5 مليون ل 5 مليون غده عرقيه، وليهم نفس الشكل بتاع النفرون. يعني انت عندك 2 مليون نفرون وعندك 4 مليون غده عرقيه شبه النفرون. يعني حتى لو، وده اعتقادي انا لسه ما شفتش كده، يعني ما شفتش عيان الصراحه بيغسل وكلاويه متصلبه، ما شفتش كلاوي متصلبه لسه. تمام؟ يعني ما شفتش كلاوي متصلبه لسه، كلاوي متصلبه على الاخر دي ما شفتهاش. تركت البيض والدجاج واختفى القلق والتوتر والكوابيس. خبر كويس. باركو لزينب. باركو لزينب، مفيش حاجه اسمها املاح زينب. مفيش حاجه اسمها املاح زينب. مفيش حاجة اسمها ايه؟ أملاح زايدة خالص. خالص بمعنى خالص. أنا جسمي بيظبط يا باشا ملوحة النسيج البيني وكثافته وضغطه الفيزيائي والتونستي بتاعته عشان بيظبط كهربية الخلايا عليه. ما خلي بالك دلوقتي أنا عامل سيستم جديد. أيوة يا باشا ده لايف مباشر مسجل. فاهم؟ اليوريك اسيد ما فيش حد بيقول لي هتخلص منه ازاي. اليوريك اسيد مهم جدا للجسم. اليوريك اسيد واليوريا والكرياتينين ليهم فوائد في الجسم، فالجسم ما بيسيب جزء منهم هو محتاجهم. وخلي بالك انت الكومبوزيشن تركيب النسيج البيني والبلازما بيتغير حسب حالتك الصحيه. يعني ايه؟ يعني العرق يا باشا بيطلع فيه سكر ساعات وبيطلع فيه يوريا وكرياتينين وبيطلع فيه اسيتون ده بيطلع فيه وجليسرين كل ده بيطلع في العرق بتاع حضرتك عادي خالص، وبيطلع في اليورين عادي خالص. فهو وسيله لاخراج جزء من الميه وتظبيط معاملات ومعادلات وشكل النسيج البيني. فالنسيج البيني انا عندي انسجه بينيه، محتاجها اهم من كده، زي النسيج البيني اللي حوالين الخلايا المخيه مثلا. ما هو الكهرباء هتفرق معايا في الحته دي. ايوه هو القصه كلها. بص اهو معهد ناصر، حاله الوالده الله يرحمها بعد ما كانت تعليمها مع حضرتك كانت واضحه جدا، بطن منتفخه واورام بكفين وقدمين منتفخين، واحنا ماشيين في العيادة في مسار تاني. نزل بقى الانتفاخ بلازكس واغسل واعمل واعمل، انت فاهم قصدي؟ فانت ماشي في حته تانية خالص. الكليه بتبوظ زي اي عضو يبوظ. بتبوظ، بس مش معنى كده ان انا هحتاج مش هعرف اعيش من غيرها الصراحه. يعني ده اعتقادي، انا ما شفتش حد متصلب لحد كده، لكن الناس لما وقفنا الغسيل مشوا كويس. يعني الناس لما وقفنا لهم الغسيل خالص، فاهم؟ وما تقعدش تبص لي على كريات. الراجل ده لو جاله نهجان ورجليه ورمت، بص على كرشه هتلاقيه اتنفخ، بطنه منفوخه. طالما بطنه اتنفخت باشا، طالما بطنه اتنفخت كده قدامه، خلاص يا باشا انا ايديا دي هتنمل ورجليا دي هتنمل وهورم. الست الحامل كده، ما هو الست الحامل رجليها بتورم وبتنهج. فاهم قصدي؟ يعني انا جالي امبارح بنت 19 سنين داخله على البلوغ، البنت جالها التراكمي عالي والسكر في البلازما نورمال، فمش عارفين يعملوا معاها ايه بره. هما بيقولوا لها بس البنت بتخش الحمام وبتخس. يا باشا انت حصل ستريس، البلوغ ستريس، الحمل ستريس، الكرش ستريس، المجاعه ستريس. استرس يعني في حاجه هنعملها بقى يا باشا. استرس يعني احنا عايزين نعلي سكر، نعلي اسيتون، نعلي مواد غذائيه، نخلي الدم الفقير دم غني. ام لا موارد؟ مين المصنع اللي عندي الكبد بقى؟ هو اللي يصنع الكبد. هو ايه اللي يصنع؟ يعني ايه الكبد هو اللي يصنع؟ يعني الكبد هو اللي يصنع يا باشا، الكبد اللي يصنع لي يوريا. مفيش حاجه اسمها يوريك اسيد 7 واعراض، مفيش اعراض اليوريك اسيد اصلا. اليوريك اسيد ده اسيد بسيط صغير قد كده بيدوب في الميه. ادي اليوريك. واليوريا تصنيع ميتوكوندريا كبديه، وهقول لك قصه دلوقتي، احكي لك حدوته. الاستاذه مي سو بتقول لك انا مخصمك يا دكتور ضياء، برضه كل الناس زي ما قلت لك مفيش حاجه اسمها كريات، بالكريات ايه اللي بتعلى؟ وغيبوبه، الغيبوبه بتحصل لما الدم ما يوصلش دماغي، نقطه. في انعدام ترويه في المخ مؤقت. انعدام ترويه، ازيك يا صالحه يا حربي؟ انعدام ترويه في المخ مؤقت. طالما حصل انعدام دم في دماغي ادوخ اقع. هتلاقي عبد اللطيف شديد داخ لما قولونه اتنفخ، واوريكم الصوره، داخ لما قولونه اتنفخ قفل على الحجاب الحاجز، انا بشفط الدم للقلب شفط بالرئه، املى صدري هوا وانا بشد الهوا، بشد معاه الدم من دماغي ومن ايدي ومن رجلي. طب يا باشا لو النفس ما وصلش للاخر، الدم استاجنيشن، رقد الدم، وفي النص التحتاني رقد الدم اللي وصل لدماغي ما وصلش، حصل انعدام ترويه مؤقت، اغمى عليه. بتحصل في الست الحامل، وبتحصل في الراجل اللي واقف على رجليه في طابور الجمعيه، والراجل ابو كرش، واللي بتحصل في واحد خد ضربه شمس، بتحصل واحد ماشي على رجليه، بتحصل. فبعد كل بطنه منفوخه وغازات البطن، وكلمه غازات افهم الكلمه، الست دي قالت كلمه صح. خوفاء ولا قوفاء؟ كلمة غازات كلمة محترمة. ليه غازات محترمة؟ هقول لك ليه. لأن دايما العنصر الأكثر ميوعة هو اللي بيعمل ضغط. يعني إيه العنصر الأكثر ميوعة؟ يعني الغازات مائعة أكتر ولا السوائل؟ لا الغازات. فأنت كوباية العصير ده الهواء اللي فوق هو اللي ضغط على السائل، الهواء اللي فوق هو اللي ضغط على السائل. أما باجي أحط بقى الازازه دي فيها ميه، السائل هو اللي ضغط على الازازه، يبقى معنى كده، يبقى معنى كده ان ان ان السائل بيمثل ضغط على الصلب، والغاز هيمثل ضغط على السائل وعلى الصلب اللي جنبه. فانت مجرد وجود غازات في القولون عامله ضغط على السوائل اللي حواليها. ما هو انت الامعاء بالسوائل بالقولون مالينا سوائل، مش غازات، مش اكل وفضلات الاكل وغازات ناتجه عن الاكل. الغازات لو حصلت بصوره ضخمه، انت ليك 300 مللي في اليوم انتاج غازات. لو الغازات زادت عن هذا الحد تعملك انسداد معوي، يعني تبقى اصلا حته ستول قد كده بس حته مقرفه واقفالك وعامله انسداد بالغازات عندها، عند المنطقه دي مثلا او المنطقه دي، خلاص قفلتك، قفلتك. مجرد ما الضغط عالي في منطقه المعده والقولون داس على صدرك، فداس على صدرك وداس على القلب. القلب فيه دم ما فيهوش غازات، الغازات حواليه في الرئتين وفي المعده، المعده والقولون في الحته دي والرئتين هنا. الرئتين نيجاتيف بيشد لبره، لكن مين بوزيتيف؟ بطنك بقولونك. يبقى الغازات هتدوس على السائل، والسائل يدوس على الصلب، والغازات تدوس على الاثنين. يبقى مين اللي بيتضغط في الاخر؟ مين اللي بيتضغط في الاخر؟ الصلب هو اللي هيتضغط بالسوائل اللي جواه، الليكويدز او الفلويدز اللي هي ليكويدز يا جازز، الفلويدز اللي هي الموائع، الموائع يا عشان كده الضغط الجوي هواء، والميه تحتيه مضغوطه. طب لو نزلت انا تحت الميه يبقى فوقيه ضغط هواء وفوقيه ضغط الميه. انا كجسم، ما انا اللي جسمي شبه ايه؟ شبه السوليد، انا اللي شبه الصلب. فانا لما انزل في الميه مش انا اللي هعمل ضغط على الميه، لا، الميه هي اللي هتضغطني والهواء هيضغطني. فانا دلوقتي لو انا فوقيه تقريبا 10 متر ميه، دايسين عليا. ده الضغط الجوي، انت فاهم؟ اللي عامل ضغط جوه الشريان الميه السائل، الدم، القلب جواه دم سائل، الغازات تدوس عليه بقى. يبقى ربنا خلالك المخدات تحميه وانت بتدوس عليه. فهمت الفكرة ولا لا؟ يبقى الضغط يتعمل بالاكثر ميوعة، والماء الاكثر طبعا على الاطلاق هو الغاز، الهواء ده الغاز، تحتيه السوائل زي مين؟ زي المية والزيت وما شابه، بعد كده الصلب بقى. يبقى من يمثل الضغط الاكثر ميوعة والقدرة على السيولة اللي هو الغازات. فانت تكون الغازات وتحويشها جوه القولون ده قاتل وبيزود الضغط في ثواني. يعني ممكن كمية غاز قليلة تملى لك حيز كبير، كمية يعني غاز طبعا. عشان كده يحصل جاز امبوليزم، يعني ايه؟ جلطة غاز. يعني لما اجي احقن 20 ملي هواء في اوعيتك الدموية، الهواء هيفضل بلوك حتة صغيرة ويجري في وسط الدم لحد ما يجي عند القلب ويقوم واقف. فهمت انت بتموت ازاي؟ يبقى انا عملت ايه؟ قطعت الكولن، او يعني وصلة الدم السائل اللي هو المية، قطعتها بمائع تاني اقوى اللي هو مين؟ الهواء. بس حطيته بكمية كبيرة اللي هو 20 ملي تقريبا، قطعت الكولن من 20 ملي دي، تعمل لك جلطة في القلب بتموت. فهمت الفكرة؟ يبقى الجلطة برضو هواء داس على حاجة فقفلها، يبقى الهواء هو اللي قفل على القلب برضو. فهمت الفكرة ولا ايه؟ يبقى معنى كده ان هو السائل او المائع الاكثر ميوعة هو القادر على ايه؟ الدكتور بالوحيد بالعالم اكتشف نظام الطيبات. ما انا اكتشفته يبقى الوحيد بالعالم ايه؟ مش محتاج تعليكي كلام يا زينب. انت فطرانة ايه؟ بطاطس محمرة ولا ايه؟ مالك؟ الانيميا معناها سكر ناقص في خلايا في كره الدم الحمراء. الاير امبلزم دي بتحصل، فهو جاز اتحط في وسط سائل. هوريكم، انا هجيب لكم الاشعه بتاعت عبد اللطيف شديد لكم نسيتوها. ماشي، ثواني يا جماعه. بص يا باشا، بص حضرتك، انت بص حضرتك خليك انت مكان القلب المسكين اللي فوق ده. بص القلب عامل ازاي؟ بص بص الصدر، قلب، بص بص بص القولون بقى، بص القولون طالع له فين؟ بص القولون طالع له فين؟ ده قافل على البطين يا باشا، يعني ده قافل على البطين اصلا. يعني ده ينقبض ازاي؟ يعني القلب ده ينقبض ويرتاح كده ازاي؟ القلب ده بص، يعني القلب ده المفروض بيعمل كده اهو ويتفرد كده، بيعمل كده ويتفرد كده، يعني القلب بيتعمل كده ويتفرد كده، فاهم؟ فانت دي دايسه على البيز اوف هارت. ازاي بقى حضرتك؟ يعني انت متخيل القصه ولا لا؟ شايف الغازات قد ايه؟ بص بص بص بص بص كميه الغازات قد ايه تحت. بص هو بقى راح المستشفى بيشتكي ان هو مش قادر ياخد نفسه. فالدكاترة بتدور في الأشعة بتاعته على إيه؟ تفتكر على إيه؟ على ضلع مكسور. بتدور في الأشعة على ضلع مكسور، سابوا ميتين أم القولون، أكن القولون ده مش بتاعه أصلاً، فاهم؟ بره الجسم. ده شوية انتفاخ، ما هو عيل امتياز، ما هو متعلم، يالا متعلم ده الرد ده. ده شويه انتفاخ في القولون ما يعملولوش حاجه، ما يعملولوش حاجه. هو اكيد عنده مشكله في الشرايين التاجيه، فاهم؟ يا اما عنده اكيد انسداد في فاهم. هو ده، انت فهمت القصه ماشيه ازاي؟ مفيش يعني، السهل تحت رجليه، السهل تحت رجليه. الراجل ده عامل له غسيل معده واغسل له قولونه، انت فاهم؟ الحلال عبد اللطيف شديد السن حاجه و70، 44 ايه؟ مواليد 44. انا عامله صوتك رنت موبايل ماشي. على الركاب اتوجه الى القاعه رقم 1 مسافرين الدوحه، المتوجه الى الدوحه، النداء الاخير للدوحه. حط بقى دي الرنه، انت فاهم؟ القولون يا باشا ينضف. ايوه زي اللاباروسكوبا، ما واحد تخين بينفخوا هوا كتير بيموت مننا على طول، بيموت مننا على طول. ليه انت باشا ماشي؟ انت الهواء الكتير في البطن خطر، خطر على حركة الأمعاء، خطر على امتصاص الأمعاء. يا باشا انت نفخت البطن، عشان كده البطن بتحاول تلاقي، بتلاقي منفس، فتبدأ تشد على العضلات بتاعت البطن، وعضلات البطن بتضعف بعد شوية لأن الدم بيوصلها بصعوبة. ما أنا دلوقتي نافخ البطن كده والعضلات مشدودة على الآخر، فتقوم مفتوقة من عند السرة ومن عند الحجاب الحاجز، فبتفتح ويندوز وتقوم عاملة سقوط في الشرج تحت. إيه يا باشا؟ نعمل ايه تاني حضرتك؟ يعني فشخنا جميع الانفشخشات كله، كله يا باشا، كله كله، جبنا كل عضلات حضرتك وجبناها فتحناها كده كده كده كده كده، فتحنا لك في كل حته ويندو. يعني انت بقيت ويندوز 1998، فيك 18 ويندو مفتوحه، 18 ويندو، وفي الاخر تقول لي انا خايف الجرثومه تقتلني. جرثومة ايه؟ جرثومة ايه خرب بيت اهلك؟ طب ما تجرب تقفله وتفتحه تاني؟ جرب كده تقفله وتفتحه تاني حضرتك. حجاب حاجز وفتحت لك وانت مايل، وايه يعدلك؟ يعني انت فاهم؟ يعني انت ينطبق عليك المثل ده. يعني انت حجاب حاجز وفتقت لك وانت مايل، ايه يعدلك؟ ما هو احنا عملنا كل حاجة حضرتك. يعني انا حاولت اعمل معاك اللي ما اتعملش، سقوط من تحت وفتح حجاب حاجز وفتح سري وقربي ودوالي خصية. يعني انا عملت لك كل حاجة وانت برضو مايل. بيقول لك اصل انا مشكلتي في فتح الحجاب الحاجز، تفتكر اعمل منظار ولا اخش جراحه؟ يعني بيقول لك ايه، انا اعمل منظار ولا ادخل جراحه؟ انت فاهم الفكره؟ رجوا وافتحوا تاني، انت فاهم القصه ماشيه ازاي؟ فانت بقى، فانت كل الويندوز دي فتحناها لك عشان بطنك تهدى، عشان الدم يعرف يمشي في مداركه الطبيعيه. يعني انت بص حضرتك، ما انت يا باشا، امال يا باشا انت يعني انت حملته امه وهنا على وهن ليه بقى؟ يا باشا بص، انت المشكله عندك كبيره حضرتك، انت بطنك اتضغطت، اورتو كافل، فاهم؟ اورتو كافل. بص يعني بص انت عامل ازاي، بص بص بص بص، اهو يلا، اهو مفيش دم في دماغك اصلا، شعرك بيقع بيطير، ضغط الدماغ عالي والدم فيها واطي، فيجي لك جلطه. ما تتجلط، انت مجلوط من بطنك، انت مش مجلوط من الشريان. يعني محدش يقول لك اصل الشريان اللي داخل دماغك قفل، هو قفل ازاي؟ يعني الشريان اللي في دماغك قفل ازاي؟ الضغط جوه الدماغ علي والشريان داخل يعني عمال يعني بيبخ، فاهم؟ فالخليه ماتت مخنوقه. ما احنا عايزين برضو نشيل البيبي بتاعها، يعني عايزين نفضي البيبي بتاعها ونديها تغذيه، يعني اشيل مكانها بايروفيك لاكتيك واديها جلوكوز، اشيل بايروفيك لاكتيك واديها جليسرين، اشيل بايروفيك لاكتيك واديها اسيتون. انت فاهم الخليه عايزه كده. انت بقى ايه سايبنا تخيني، فعمال اموت بقى والدم واصل لي قليل وفقير، فقير دم فقير. ما انت معبي دمك انسولين، فاهم؟ يعني دمي كله انسولين يا عم الشيخ عرفان، فاهم؟ دمي كله انسولين يا عم الشيخ عرفان. انت عايش ازاي؟ يعني دمك كله انسولين هيستامين جاسترين، فاهم؟ انت عم الشيخ عثمان ازاي عايش ازاي؟ فاهم حبيبي ولا مش فاهمني؟ فانت كونسيرت ايه كونسيرت؟ لا ما تكتب، ما تديش، لا يا قلب ما تديش. استاذ اسماعيل ابو الغيط، لا ما تديش يا حبيبي، ماشي؟ فانت لازم تكون فاهم ايه اللي حصل له. هو اتجلط في دماغه ليه؟ او عينه طافت ليه؟ يعني هو ما شافش ليه؟ الدم ما دخلش عند العصب البصري دلوقتي ليه؟ الشبكيه اتأثرت ليه؟ الشبكيه بقت مهترئه وضعفت ليه؟ الجسم الزجاجي حصل فيه ضمور ليه؟ حصل التهاب ليه في العدسه؟ وتصلب في العدسه بتاعت العين، كل ده ليه يا باشا؟ فانت ما تجيش انت تتكلم في القصه دي وانت تقول لي اصل السكر بقى اللي عم وتقوم قايل لي بقى خلي خالك يسرح، السكر هو اللي بوظ شرايينك. احكي لي بقى الحدوته، اقسم بالله لحد النهارده 2025 ما في مخلوق على وجه الارض يعرف يقول السكر عمل كده ازاي، ولا اكتر العلماء بقى اللي هم ماسكين في السكر هم ما يعرفوش. وبقول لك احنا لقينا اما السكر بيبقى عالي بيحصل كذا وكذا وكذا. لا يا حبيبي مفيش الكلام ده. انا عايز ميكانيزم، ميكانيكيه الحدوث. انا عايز نظريه ميكانيكيه الحدوث. قول لي السكر لزق في كذا اتعمل كذا. زي ما انت بتحكي للناس ان السكر لزق في الشرايين، اي عبط في الهبل في الجبل، السكر اللي بيطلع في العرق وبينزل في البول وبيجري في الدم لزق في الشرايين. ولكن الشرايين دي على المحاره. احنا شارين على المحارة. ايه ده؟ ايه ده؟ والناس اشترت يا باشا. إيه الدهون لزقت فيه. ليه؟ مش تفال ده؟ مش تفال ده خلق الرحمن؟ انت بتخلق احسن منه؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ايه؟ ده افتراء واقتراء على خلق الله. ببساطة كده يعني. اما انت تيجي تقول انت فاهم اكتر، يعني اصل الشريان اما تسد احنا حبينا نوسع فنخش بالبالونه نوسع حبه وبعد كده نسلك ونشد بالجلطه. تعال بقى، الدهون الضاره سهتك ولزقت في الشريان. باشا اقف كده واعقل. اللي قتل الخليه النسيج البيني ابو ضغط عالي وفقير، يعني اتحبس فاتخنقت الخلية جوه. الخلية اتخنقت فاسمه احتشاء بقى. اسمه ايه؟ احتشاء. الخلية ماتت مخنوقة بالاحتشاء. يعني ما رجعت لهاش دورة حياة فما سحبتش فضلاتها وما اديتهاش غذاء فماتت مخنوق. ماشي؟ ماتت مخنوق. طفحت. نفس القصه بتاعت ارتشاح الامعاء، نفس الحوار بتاعها بالظبط. ايوه اما نزل التراكمي 5.5 عينه طفت على طول، بس كده. هي كده. بص الاستاذه ليلى زواقه بتقول لك اول ما نزلوا السكر لخمسة ونص، عينه تطفي على طول يا باشا. انا دلوقتي جسمي على سيت اب جديد، الدم بيلف قليل فبخفه، وازود سكره والاسيتون عشان يوصل للدماغ اكنه بنفس الكميه، يبقى قليل بس غني. لكن انت بدواك بتخليه قليل وفقير، فالخلايا تعجز اكتر ما عجز. هو مات ازاي؟ ايوه شفت ليلى زواق بتقول لك ايه، اول ما نزلنا السكر عينيه طفت على طول، يتعمي ما فيهاش كلام. لا يا باشا، هو الوضع الجديد احنا ما بنحس فيه، عشان كده دايما بقول لهم ايه، بص انا هقول لك اهو، انت يا باشا بيحصل لك ترانزينت اسكيميك اتاكس. يعني ايه؟ يعني انت بيجي لك نوبات من انعدام الترويه في بعض الاماكن. ها عصب سابع جبته، تقوم جايب العصب السابع، يقعد بقى العصب السابع مدوخ ابونا كام اسبوع. ها جبت عصب ثالث تحول، جبت عصب خامس تنمل، فاهم قصدي؟ جبت عصب بصري تتعمي، جبت عصب ودان تطرش، جبت عصب مناخ وهكذا، جبت ايه صوابع رجلين، جبت وات ايفر، جبت ايه بقى؟ انت هتجيب كده بيموت على 4.5. دكتور محمد عبد المنعم، احنا اهم حاجه يا باشا بس التقويم بتاعنا كويس عشان نكتب هبوط في الدوره الدمويه ادى الى الوفاه. هبوط حاد في الدوره الدمويه ادى الى الوفاه، بس الراجل كان سكره حلو. انا كنت بكتب بقول ايه؟ بقول عصب سابع عصب خامس، يعني انت في حاجه هتتضرب، عصب عرق النسا، يعني عصب النسا او عرق النسا بيبقى عندك الغضروف ودايس على عصب النسا، بس عرق النسا ده تخين تخن كده، يعني تخن كده عامل زي الخرطوم، ده مهما اتضغط المفروض يستحمل شويه. يعني فاهم؟ يعني ده مهما اتضغط المفروض يستحمل شويه، بس المشكله ان هو انت ضغطته وعلى عصب تعبان، يعني انت فاهم قصدي؟ يعني تضغطته على ايه؟ عصب تعبان، انت فاهم قصدي؟ فالعصب يعني انا عندي الضرسين هنا مكسورين بس ما بيوجعونيش، لو قمت في يوم وجعوني اعرف يا باشا ان انا اكلت حاجه غلط على طول، اكلت حاجه غلط. الالتهاب بص، العصب مش هيفتكر يوجعك غير لما تاكل غلط. العصب مش هيلتهب غير لما مع هيستامين يعلى. ما انت خلي بالك انا مش مستلمك شخص سليم، انا مستلمك برضو عندك حتت بوينت اوف ويكنس. بوينت اوف ويكنس يعني ايه؟ يعني عندك نقط ضعف دلوقتي، فانت دلوقتي اما تاكل اكله غلط في نقط ضعف هتنور عندي، تنور في صوره صداع، تنور في صوره ميجرين، صداع نصفي شقيقه، نوبه بالقوره بتاعتها بالهلوسه بتاعتها، تيجي بنوبه اكتئاب تيجي، انت فاهم؟ في هوجه هيستامين حصلت، هوجه برادكاينين، هوجه لوكوتراينز. فهمت حاجه ولا ما فهمتش؟ الوضع ما يزيدش سوء، يبقى انت معنى كده يا باشا، انت مجرد ما تعمل اكله غلط وبطنك تتنفخ انت عملت خلل هرموني. ما هو بص الوهن هيحصل من الرسمه دي. بص الوهن بص الرسمه اللي احنا كنا بتاعت عبد المعطي، استاذ عبد المعطي اللي هو ده ابو بطن الجيله، ده ايوه ده الراجل ده البطن دي اثرت على الصدر ده فنهج، والرجل دي ورمت، انت فاهم؟ يعني ده نهج والرجل دي ورمت واتفتق هنا خلاص، وبطنه اتنفخت كده، والدم في ايديه مش واصل وفي راسه مش واصل، وحصل له جلطه. بس خلي بالك، هو احنا في التوقيت ده عضلات بطنه ضعيفه يا باشا، لانها عجوزه وشيخه وفيها تليف، وقلبه بيضخ بالعافيه، ما قلبه كل لما يجي يضرب يجي يحزق. لو في مره الضغط هنا عالي قوي والدم اتحبس هنا، القلب يجي يضرب على دم قليل على ضغط عالي قدامه، هوب اقول لك ما فيش. هو كان قاعد بيتكلم وبيحكي نكت، والعيال ما يلين شيء بتاع النرف ده متاكل. دكتور محمد هو قاعد بيحكي نكته وبيعمل يحكي ومبسوط، وفجاه بس هو بتحصل اللقطه كده. اللقطه دي يا باشا بقى مش شريان تاجي قفل، لا ده انت لو عايز شريان تاجي ده انت عايز كل شرايين القلب تقفل مع بعض، انت فاهم؟ يعني كل شرايين الدم تقفل مع بعض للقلب. لا يا باشا، هو بيحصلش كده، هو بيحصل ميكانيكال بلوكيد. يعني ايه ميكانيكال؟ يعني القلب بيضرب لا قدامه القلب، الدم جواه اصلا قليل، ما هو الدم تحت والقلب بيجي يضرب كده هوب، لا بقى كرش كريشه قدامه. عشان كده بيه الرسمه دي، الرسمه دي تعرفك وهن من الوهنين. ما هو الست الحامل عندها وهنا على وهن، حملته امه وهنا على وهن، ادي الوهن الاولاني. الست الحامل شعرها بيقع ورجلها بتورم وبتنهج وبتنزل زلال في البول وعندها انيميا وسكرها بيعلى وبتأستن، دي الست الحامل يا باشا، دي الست الحامل يا باشا، وبتنهج اهي، عندها كل الاعراض وشعرها بيقع واليوريك اسيد عندها يعلى وسكرها يعلى والاسيتون يعلى وضغطها يعلى وبطنها كبيره وبتجري على الحمام والبول لو لاحق هتلاقي فيه زلال ورجليها ورمه قد كده، وممكن يجي لها جلطه في الاورده العميقه في رجليها ورجليها بتزرق تمام، واسنانها بتقع، بيحصل شيخوخه في فتره الحمل. ادي الوهن الاولاني، والوهن الثاني الواد بياكل منها، ادي وهنين يا باشا. اللي هيتخن وهيعمل كرش كده هيبقى عنده واحد في الاثنين دول، غير بقى لو ربى جرثومه بقى معاه، يبقى هو عنده بقى اثنين، هيبقى مربي جرثومه والوهن الاولاني بتاع ضغط البطن العالي والاضطراب الهرموني. ما هو الوهن الاولاني اضطراب هرموني، هيستامين وهيستامين وانسولين زياده وكورتيزون شغال من الناحيه الثانيه مع التهاب وضغط البطن منع الدم يوصل بقيه الاعضاء، فده الوهن الاولاني. الوهن الثاني عندها الواد بياكل بقى، الواد بياكل معاها وبينزل يكمل رضاعه فيوقع سنانها ويخشن جلدها ويخشن عضلاتها ويجيب لها تصلبات. فهمت الحاجه اللي انا بحكي فيه ولا لا؟ يبقى انت ما تجيش تقول لي القلب اصله مات فجاه، اصل الشريان قفل، ما فيش شريان يقفل يموت، اللي يموت القلب هوب بس. عشان كده اقول لك السادن ديث، السادن ديث تيجي مع الميكانيكال بلوكن، قلب اتضغط بدم من حواليه، يقول لك كاردك تامبونات او ماسيف بالمونري امبوليزم، يعني جلطه رئويه تكون كبيره بقى جت قدام الشريان الرئوي في النص كده وهو جاي بيضرب بوم يقوم رده في القلب، هي دي الجلطه الرئويه. القلب يجي يضرب يلاقي فيه جلطه كبيره في الرئه، فيجي يضرب كده فيلاقي ايه، تقوم رد عليه الرده دي الف سلامه بقى، العزاء اخر النهار بالليل. فهمت؟ يبقى نفس الحوار بالظبط، الاورطه تسد بالبطن والشريان الرئوي اتسد بجلطه كبيره كده، يقول لك جلطه الشريان الرئوي ماسيف امبوليزم. ما هو مدخل مدفع رمضان وقفت عزيز الهنش قدامه، يقوم المدفع جه يضرب الطلقه ردت في وشه مات، والتنشن نيموثوركس طبعا. يبقى كلها ميكانيكال، كلها شغل ميكانيكال، هواء. التنشن نيموثوركس تامر الباز بيقول يعني هواء دخل في الصدر بغزة سكينة، الراجل ده يموت بإيه؟ الهواء دخل جوه الرئة وضغط على القلب، برضه غاز ضغط على الدم، غاز ضغط على الدم، غاز غاز غاز دخل تنشن، نفس الحوار بالظبط. يبقى نفخت قولونك، نفخت صدرك، القلب اتضغط في الحالتين وموت. انت بتنسى دي ليه؟ انت معتبر القولون المنفوخ عادي، لان الدكتور اللي بيكشف عليك اصلا قولونه طالع بره اوضه الكشف، فهو معتبر ده عادي اصلا. يعني ايه واحد عنده غازات في بطنه تموته ازاي؟ انت حمار؟ دي في بطنه، دي حيالله غازات في قولونه، ما تموتوش اصلا. تموته ازاي؟ اللي يموته الملح الابيض. يا جاهل يا جاهل يا جاهل، ياللي ياللي ياللي ياللي كفرت بدينك ودين ابائك وامهاتك يا جاهل. السكر الابيض يا جاهل، هو الملح السموم معروفه يا جاهل يا جاهل يا جاهل. يا جاهل السم السموم البيضة، انت مش فاهم حاجة، انت لا انت فاهم حاجة، انت فاهم طب ايه، انت خريج طب انت ولا انت ايه؟ ما هو رفدوك من الجامعة عشان كده. ملح يا جاهل، يا جاهل الملح اللي عمل الضغط العالي، يا جاهل يا جاهل الملح، الملح الملح يا جاهل هو اللي عامل كده يا جاهل. انت ماشي ورا ضياء العوضي ده حمار، ده حمار، وانتوا وان الماشين وراه معيز، اللي ماشيين وراه معيز. الضغط العالي من الملح معروفه، والسكر العالي من السكر معروفه يعني، لكن ايه الجهل؟ انتوا ماشيين ورا الجاهل ده. غازات قولون هتموتك، البوتاسيوم اللي هيموتك، يالا انت وهو غازات ايه في القولون هتموتك؟ ده يلا قولون، ده احنا ممكن نشيلهولك، اشيلهولك اشيلهولك بكره الصبح تقعد من غير قولون. ايه ده؟ سكر ابيض يا جاي، بس يا جاي يا ولاد ال والله يا باشا احنا بنتكلم علم، والتاني تلاقي فيه وقت حمار. ما هو حمار، بقول لك حمار، ده خريج مدرسة بحر البار. عندك سكر؟ سكر؟ عندك سكر ونوتيلا؟ ده في واحد دخلني امبارح طردته من العياده، بيقول لي هو ماشي على العلاج اللي انت قلته له. قلت له العلاج اللي انا قلته له؟ قال لي الرز والبطاطس. قلت له الرز والبطاطس ده علاج؟ يعني ده في دواء اسمه رز وبطاطس جايبه من عند صيدليه بقى؟ يعني ولا اطلع بره يا اطلع، انا مش ناقص، اطلع بره. لولا بس الراجل صعب عليا رجعت. تقول له غازات في القولون هي سبب الوفاة، بسبب حالة المحشي حضرتك يا جاهل. ده أجسام مضادة ضربت تحت باطه، أجسامه المضادة ضربت وراكه. أنت اللي مش فاهم حاجة، أنت بس مش فاهم، ما ذاكرتش بين الوراك دي، الحتة التسلخات دي كلها أجسام مضادة، أنت اللي مش مذاكر، أنت مش فاهم حاجة. الجسم يا ابني مناعته حولت أصلا، ضرب الغدة الدرقية وهي قاعدة في حالها كده. قاعده في حالها كده، هو قاعدين في حالنا كده في امانة الله. قام جهاز المناعة قام ضارب في القولون، جاب لي كرونز في امانة الله. ولا اي حاجة حضرتك، انا كنت قاعد، هم بقالوا الحمد لله انا وقفت سكر بقالي شهرين عشان بيقولوا بيشجع الامراض المناعية، وبعدين بيأكل الكنديدة، فخلاص بقى انا ماشي كيتو بقالي شهرين الحمد لله، قرح بتزيد وزي الفل زي ما انت شايف. مش عارف، انا وقفت سكر مش عارف اعمل ايه تاني والله، وملح خفيف خالص، بشرب كل حاجه من غير ملح، ولا ملح ولا سكر طبعا يا باشا. انت وقفت السموم خلاص، انت وقفت السموم، اقعد بقى موت بقى. انت موت ملكوم بقى كده، وموت غبي، يعني عايزك تموت غبي، تموت ملكوم منفوخ منبوز مسموم وغبي بالذات، غبي بالذات. يقول لك انا ماشي على العلاج اللي انت كتبته لي. ايه الرز والبطاطس ده العلاج؟ هو ده العلاج اللي انا كتبته لك؟ ماشي. انت ضد جميع نظرات الطب. الطب قال ان الملح بيعلي الضغط، معروفه معروفة معروفة، حتى أي حد بنديله جزراية مخللة بيقوم فايق. يا باشا ما في جزراية، أنت نسيت دين أم الجزراية اللي قد كده؟ يعني الجزراية الكبيرة دي نسيتها وافتكرت شوية الملح اللي مرشين عليها؟ الكيكة الطافح دي نسيت الدقيق ده كله وافتكرت رشة السكر؟ بالزاف والله. نسي البيض يقول لك بس انا اكلته دي كافينيتد، انا اكلت بيض دي كافينيتد، برضه سابوا القهوه ومسك في الكافيين، ساب اللبن ومسك في اللاكتوز، يعني حضرتك تحس ان هو اقسم بالله مقصوده، تمام؟ يعني مقصوده استحاله، مفيش كلمه صح قالوها. ما خدتها في ثالثه اول طبعا، الملح بيعلي الضغط والسكر بيعلي السكر، تمنع عن الابيضين، احذروا الابيضين، حديث مكذوب لا يصح، لا يصح، لا يصح ولا يردد، ولو قريته في كومنت اللي هيقوله هفشخه. قال احذروا الابيضين. يقول لك رواه حايم وايزمان، موجود في الصحيح حايم وايزمان معروف بالزاف. لا ازيك يا ساره يا سيد؟ حاجه غريبه قوي، يعني في عز اللي احنا فيه اقول له قولونك يا باشا منفوخ وضغط على صدرك وعامل لك نهجان ومورم رجليك، وتلاقي واحد معدي الرجلين المورمه دي جسمه بيعبي ميه، اديله لاسكس وامنعه عنه الملح 3 ايام، ولو اللاسكس ما جابش اديله لاسي لاكتون عشان بس البوتاسيوم ما يقعش. يا باشا احنا انت بتعاملني ان انا قرطاس ميه وعمال تشيلته وتحط في املاح وتخليني اغسل، وهنغسل لك غسلتين ونطلعك. باشا ليه الجو ده بالذات؟ يعني ليه يا اخي؟ كلا الله، ما كفايه بقى تجارب بقى ولا عشان ابقى دكتور لازم احط حاجه في حاجه؟ يعني لازم احط حاجه في حاجه بقى واشيل حاجه، ويا اما ما بقاش دكتور شاطر. لو ما حطيتش بقى حاجه في حاجه ابقى اقعد كده بس اتكلم ازعل برش. يا جماعه بتقوا ربنا في جسمكم، جسمكم متجهز بتصاميم عاليه قوي عاليه قوي، انت بقى بوظتها، فلله اكسب في اللي خلفوني ثواب. هيك ثواب، هيك هيك احنا بنحبكم هيك. نصب بيض، نصب بيض. لك الابيضين، احذر الابيضين، الملح والسكر. والله واكل ايه؟ خيار. احذروا الابيضين واكل ايه؟ كل الاخضرين، الخيار والجرجير. خيار والجرجير. خيار ده برضو اسمه حلو، يعني اللي نقى اسمه راجل فاهم، اسمه خيار. واللي نقى اسم البيض بيض برضو الصراحة. التوتر راح لما وقفت الفراخ. الانسولين، بص المقولة دي تعتبر مقولة ضيائية كده. الانسولين ليس هرمون الحياة المعاصرة. يعني ايه يا باشا؟ يعني ايه الكلمة دي؟ الكلمة دي واحدة بتقول لك اتعلمت اللغات دي فين؟ لا ده مش عايز اكلمك بقى، انا في اللغات دي مش عايز اقول لك. يعني في كل لغه بيبقى ليها فيها كلمه ببقى عارفها، بس الكلمه دي طالما انا حفظتها خلاص انا ببقى تمام، بنزل البلد مش قلقان. يعني بنزل البلد مش قلقان طالما في كلمتين عارفهم. الانسولين ليس هرمون الحياه المعاصره. ليه يا باشا؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ايوه القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ انا ما اقوله كده. الايكو ده قبل البيبي ولا بعد الكيكي؟ الايكو الايكو الايكو الايكو. لا ما كانش فيه سكر ابيض في الجزيره العربيه، كانوا بيعملوا مستخلص كده، مستخلص من الزبيب، ومستخلص من العنب، ومستخلص من التمر، سكر سكري، وبيعملوا منه حلوى بقى، يعني مستخلص كده زي الجلوكوز، محلول الجلوكوز. ماشي. لا حاجة له في زمن الخمس وجبات والدقيق المنخول. هي يا باشا هي دي، ده معنى الكلام. عارف ليه؟ هقول لحضرتك ليه. الانسولين وظيفته الاصلية ما يفوتش فتفوتة انت اكلتها، بيفتح بوابات زيادة في الكبد والعضلات والنسيج الدهني لمدة لا تزيد عن دقائق. ركز معايا ركز معايا ركز ركز معايا. انت الاستاذة دي ما يعني انت دقيقة قوي في ردك، لهجة مش لغة. بص يعني شفت انت الكلام، شفت انت الكلام. البت لو ما قالتش الكلمة دي حالتها النفسية هتتعب. مفيش ابيضين يا باشا، تامر باز الحديثه مش موجود اصلا، مفيش ابيضين في الحوار ماشي. والحبه السوداء برضو ده معرفش عنها. بص الحاجات دي كلها تواترها مع معرفش عنه حاجه. فالنبي سيب الاكل علينا احنا بقى خلاص، يعني الاكل ايام الجزيره العربيه غير عندنا دلوقتي خلاص. لكن كان في سكر، في سكر بس زي الابيض ده لا. يعني انت لو جبت دلوقتي عصير القصب ده وسخنته على النار وبخرت الميه هيفضل تحت حاجه كريستالايزد، مش سكر ابيض زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، بس سكر. انت فاهم قصدي؟ يعني سكر. فانت لو بخرت الميه من اي فاكهه هتطلع السكر اللي جواها، فده اسمه المستخلص السكري بتاعها. انت فاهم؟ المستخلص السكري بتاعها اللي هو شبهه اللي بيطلعه النحل بقى، اللي بيطلع منه المعقود، المعقود السكري. بص يا باشا، الانسولين شغلته يطلع بعد الاكل، يطلع بعد الاكل ياخد الجلوكوز والاحماض الامينيه يدخلها في الكبد. لو فضل منهم شويه كبد وشويه انسولين ياخده ويلف بيهم بره ويقوم مخزنهم في العضلات، فضل شويه يقوم رايح بيهم على الدهون. عظيم، بس كلها دقايق، 5 دقايق بخه وتخلص. يبقى الانسولين وظيفته معويه بعد الاكل، بعد الاكل، بعد الاكل، بعد الاكل. احفظ الكلمه دي، الانسولين بعد الاكل. خلاص خلاص. يبقى انسولين هنديه بعد الاكل في البطن، يخرج مع الاكل يروح على الكبد يخزن بوابات زياده. كده كده السكر والاحماض الامينيه هتخش الكبد، بس هو بيفتح بوابات زياده. الانسولين بيعمل اكسترا دورز، بيعمل شفاطات بقى. على اساس ايه؟ هو الانسولين يا حبيبي فاكر ان البني ادم ده بني ادم عادي هياكل ويقوم، بعد ما ياكل يقوم يشكر ربنا ويشتغل ويغور في داهيه بقى. انت فهمت؟ لكن احنا بني ادمين فاضيين، فهو بيخلص الاكل وبيحلي بالفاكهه، ويجي بعد الفاكهه يقوم حاطط وراها العصير، وبعد العصير هات لنا يا بت هنحمده شويه مكسرات، قوم يا بت هنحمده ولع لنا على حجرين الشيشه ونشرب حاجه، بعديها بشويه هو مفيش اي سناكس في البيت ده فياخد له بقسمطين، وبعديها بحبه يقول لك اصل انا بحب انام خفيف فعايز علبه زبادي. يا باشا ده مش، انت مش عايز انسولين بقى، انت عايز بحد الخرطوم، يعني انت عايز لا مؤاخذه واحد واقف وراك بخرطوم. فاهم؟ وده انسولين. ما هو انت ترجع تقولي الانسولين بيطلع ليه؟ غير بقى ان في طفحات من اللي انت كلتها انا مانعها فتعمل انسدادات معويه قدام، فالانسولين ما بيبطلش. ليه؟ في رجرجه. يعني الانسدادات المعويه دي على طول الخرطوم ال6 متر فعمال يعمل رجرجه كده. فانت البطن عماله تدي من فوق وانت عمال تطفح بقى وبطنك بتشد لقدام. فانت حضرتك يعني انت عمال تطفح وتدي في الخرطوم لا مؤاخذه، انت فاهم؟ ولانجرهانز يا عيني اتشلت بقى. يعني لانجرهانز واقفه في اخر البنكرياس، في لا مؤاخذه بعد ديل البنكرياس، بعد المحطة البنزين. فتقوم حضرتك ماسكه الخرطوم وعماله بتضرب بقى انسولين بقى. هو في الاخر بتضرب انسولين كده وتقع. انت فاهم؟ هو اللي بيطفح حمار ما بيبطلش، ما قفلش بق امه من الصبح حضرتك. واحنا الخرطوم عندنا يعني مش جايب بعيد كده، الخرطوم، خرطوم الانسولين مش جايب بعيد. فاحنا عمالين نتفتف بقى في كل حته عمال انسولين انسولين انسولين وكده. يقول لك ايه؟ انا بقى عندي حل لمقاومه الانسولين. يا باشا هو هو هو حضرتك مفيش مقاومه خالص، الانسولين بيطلع وانا بتخن، مفيش اي مقاومه. المقاومه دي تقولها لخالتك. انا لا بقاوم ولا بنيل، انا بطلع انسولين عادي بس خلاص. احنا بنيجي وهديك بقى انا ده ماكرون يعصر ميتين ابوها بقى. يعني لو في نقطتين خلاص فرمنا، فرمنا مات مات، اديله بقى انسولين من بره عادي. يعني طالما خلاص البخ ده مش جايب، اديله بقى فين؟ هنديله في الوريد من بره. انت فاهم؟ الله يعني هم يبكي وبساعات بيموت يعني، انت فاهم؟ يا باشا، ما هو بص، ما هو الانسولين يعني هو بيطلع بينتهز فرصة الاكل. يعني فاكر ان الجسم ده جسم بني ادم هيدخل في صيام، مش عارف ان البعيد جحش بقى، ده مش هيبطل، ده جحش، ده بياكل لقيمات 5 وجبات، فده عايز بقى ايه، نحط له الانسولين مش في مضخه، نحط له الانسولين في زوره بقى. فطبعا هو الانسولين فاكر ان ده بني ادم هيجوع بعد شويه، هو مش هيجوع، هو فتدي، فتلاقي الراجل ده لغده بتكبر وايديه بتتخن وبيعرض فاهم. وبعد كده بقى الكبد بياخد، يعني في خطوه بتحصل هنا بقى، يا اما البخاخ ده اللي بتاعت الانسولين بيعطل خلاص بقى، انهك بقى خلاص يعني، يا اما الجسم بقى ايه بيقفل عليه ويخلصه. احنا مش عايزين انسولين، ما احنا نفخنا، الكبد بقى دهني على الاخر، والدهون بتاعت بطنه رطرطت ودراعاته بقت تخن كده، فخلاص كفايه علينا انسولين، مهما كل مش هنرد عليه، مش هنفتح بوابات، فانا مش عايز انسولين بقى خلاص، شكرا على كده. ويبدا الكبد عايز يعوض بقى، ما الدماغ بتموت، ما الانسولين عمال يطلع بره ويطرطش، والدماغ بقى عماله تفقد في الخلايا بقى لها سنين، يقول لك بس خلاص الكبد انا هصنع سكر بريت عالي، وهعبي البلازما سكر عالي واسيتون ودهون ثلاثيه، وطلع على الدماغ. تلاقي واحد بقى معدي، ايه ده، هو انت ريقك ناشف وبتفقد وزن، وسكرك عالي واسيتون عالي، انت حمار، خد انسولين. بس هنا بقى ياخد، تاخد ايرور بقى، انت تاخد ايرور في كل خرامك بقى، ايرور بقى، جسمك بقى بيطلع، مخك بيطلع صوت، قبل ما يفقد الذاكره، فقدان ذاكره جماعي في الاوضه كله، كل الاوضه بقى فقدان ذاكره جماعي، خد انسولين والسكر وقع، هو ناقص؟ مش ناقص، انا الدم واصل عندي بالعافيه فوق، كمان تديني انسولين في دراعي؟ يا مجرم، سكر هيموتك، السكر الابيض ده، سكر السنترافيج ده، المسكين ده هيموتك، وهياكل الكانديدا، وهياكل السرطان، وهيعميك. السكر هو اللي موتك يا جاهل، سنين واحنا بنجري من السكر. سكر ايه؟ يالا سكر ايه اللي هيموتني؟ يوريك اسيد ايه اللي هي جرثومه؟ ايه جرثومه؟ ليه بزلومه؟ ايه الجرثومه اللي هتموتني؟ واحده امبارح بتقول لي انا قلقانه لا يكون عندي الجرثومه. قلت لها لا مدام، ما تقلقيش طول ما انا جنبك، ما تقلقيش من اي جرثومه، ولو طلعت انا هضحي بنفسي، خديني ساتر. ايه الجرثومه بجد الدرجة دي بتحبني؟ واكتر من كده، ده انا اضحي بمعدتي كلها، مش حته جرثومه. جرثومه ايه؟ جرثومه دي تحب اكلها لك؟ دلوقتي صاحيه جرثومه صاحيه؟ اذا كان انت يا مفتري كلت سوشي، كلت اخطبوط، انت يا جحش كلت اخطبوط، خايف من جرثومه ايه؟ جرثومه ام زلومه. بس انا خايف الجرثومه تزنقك، وانت يا حبيبي اعزل، انت راجل شنبك كبير كده، بس اعزل يا عيني، عندك حساسيه من الدخان، يعني احنا ممكن نحط مدخنه قصر الكبابجي في الخط الاول في الحرب عشان نموت العدو بالدخان، هنموت العدو بالدخان، هنخلي كلهم يكحوا، ونشرب دخان واشرب نيجاتيف وخليه يبقى مدخن سلبي، انا هموت الاعداء بتوعي بالتدخين السلبي، عشان اللي بيدخن سلبي بيجيله السرطان، لكن اللي بيدخن ايجابي ما بيجيلوش حاجه، عشان تبقى انت عارف. فاهم؟ يعني انا بقول لك اهو، اللي بيدخن سلبي بيموت بالسرطان، لكن اللي بيدخن ايجابي ما بيحصلوش حاجه، لان الدراسات اثبتت ان اللي قاعد جنب اللي بيدخن بياخد دخان اكتر، مع ان اللي بيدخن بيشد الدخان على صدره، لكن اللي جنبه بياخد دخان اكتر، ده الدراسات اللي قالت. هو انت هتفهم زي الدراسات؟ يعني اللي شرب السجاير ده ما خدش حاجه، لكن اللي قاعد جنبه يا عيني ده البخور بقى، ده البخور عماه، ده البخور عماه. يبقى هنا عمل تباعد اجتماعي، خلى الناس تكره بعض، المدام تكره الاستاذ عبد الصمد، وهي انت فاهم تباعد اجتماعي بقى، اللي عايز يشرب سجاير يشرب سجاير في البلكونه، مش البلكونه كمان اللي في الوش اللي في الوقت. لا، في البلكونه بتاعت الخدامين اللي ورا دي بس، او تطلع على السلم بره. طب الفانيلا الحملات مخرومه من ورا بسنت، لا مش مهم اطلع بقى. يبقى هو واقف جوز بسنت وجوز هايدي وجوز نحمده، ثلاثه واقفين على المنور بيشربوا سجاير، تباعد اجتماعي. عندي خشونه في المفاصل، خشونه في المفاصل سكر، يكون ايه يعني؟ سكر، سكر الابيض ده خير. سم عندنا في كل بيوتنا ومش عارفين، سم لا تعلم عنه شيئا، سم لا تدري عنه شيئا، موجود في البيت عندك فين؟ في البرطمان هناك اهو، تخلص من السكر حالا حالا. تقوم بقى تلاقي ناس بقى بتتخلص من السكر والامراض بتزيد برضو. يبقى عملنا تباعد اجتماعي وبعدنا عن الاكل السليم، والحمد لله النفسيه في الارض، وحاجه وشخصيات ايه بقى؟ علم ونباهه وذكاء وناس بتتقدم، بس حاجه بسم الله ما شاء الله يعني، والحمد لله بطانه، والتدخين عليه حملات، وشال الليله يعني، شال الليله بقى، شال النيكوتين شال الليله. في ضحيه، لازم يكون في ضحيه، امال ايه؟ هنطلع مش فاهمين حاجه. نيكوتين سد الشرايين، نيكوتين جاب سرطان بروستاتا، نيكوتين جاب تشعيب ابنك طلع متخلف عشان بتشرب جنبه سجاير. حضرتك ابنك جاله توحد عشان انت شربت جنب امه سجاير وهي حامل فيه. انت ابنك ضحيتك، هتعيش انت يا حبيبي بالمرض والذنب والفقر انت الله يسامحك، روح يا شيخ بالزاف، انت شخص بالزاف والله يا ايمان والله. وبعدين جيناتك ابوك اقرع كمان، يعني انت مش بس شخص بالزاف، لا كمان ابوك اقرع، فانت عندك صلع وراثي. يبقى صلع وراثي ونفسيه، ومفيش انتصاب ومفيش فلوس، وانا مش عارف. وفي الاخر السكر كمان بيحصرك هو والكانديدا، انت شخص محطم ومفيش امل، مفيش امل. مين هينقذك من الكانديدا والجرثومه ام زلومه؟ والله يا عمي انا شاكك ان التشيست بين اللي عندك ده والله من الجرثومه، والراجل ما كاتب خبر وراح عملها لقاها بوزيتيف. تخيل، عمل منظار بعديها، جه بيفتح السمكه ما لقاش الجرثومه، بس طلع نقبه على شونه. روح زعلان، هو كان هيموت وتطلع عنده الجرثومه ويخلص بقى وخلاص. يقول لك والله بعد سنتين من المعاناه عمل المنظار وخد عيب العيش الجرثوم، والجرايد كتبت بقى، وقال لك اتصل بابن عمه وابن اخوه ده اللي في امريكا، الدكتور اللي نصحه بالجرثومه ده، قالوا الالم ده مش طلعش الم جرثومه بقى. واحد كاتب بيقول ايه؟ يعني لو مشينا على النظام السكر هيعلى والدهون الثلاثيه هتعلى بس يبقى في انتصاب، ولا نمشي هتاخد الدواء ويبقى السكر مظبوط بس ما فيش انتصاب؟ انا مش عارف هو بيسال مين، يعني هو كاتب الكومنت كده. طب انت بذمتك انت عايز ايه؟ يعني انت عايز ايه؟ انت نفسك في ايه؟ انت نفسك تظبط سكرك ولا نفسك يبقى عندك انتصاب؟ ما هو واحد كاتب كده نصا، هو كاتبها نصا بالذات، والله يا استاذ الاء. ازيك يا دكتوره هبه عامله ايه؟ فاهم قصدي؟ هو كاتبها بيقول يعني معادله صعبه جدا. انا ما فيهاش معادله على فكره، حضرتك انت فين كويس؟ انا هنا. خلاص مالكش دعوه بالسكر، انت السكر ده بتقيس امه ليه؟ نبيه قوي انت، خبير، خبير تلزيق، يعني خبير تلزيق مثلا يا مريت، خبير تلزيق، انت عارف السكر امتى بيلزق وامتى هيلزق فين؟ اتقي ربنا بقى في اللي خلفتني بقى. عنده ألم وراسي وصلع وراسي وقولونه منفوخ وراسي وارتجاع وراسي وعنده فتق في الحجاب وراسي. مش كده يا زواق؟ بالزاف. الانسولين يا باشا اهو بينتهز فرصة الاكل، فاكر ان الجسم ده هيدخل في الصيام، هيدخل في الصيام على اساس ما احنا هناكل ونصوم. ما احنا ما هو الجسم معمول يصوم يصوم يصوم ويفطر على سكر، يصوم يصوم يصوم ويفطر على رز، يصوم يصوم يصوم ويفطر على بطاطس، يصوم. لكن انت بقى حضرتك عايز كل خمس دقايق ان لبدنك عليك حق. لا الكلام بتقوله لخالتك ساوس. الانسولين بيشفط الجلوكوز والاحماض الامينيه، وقت شغله على الكبد ده بداخل الدوره البابيه المعويه، يبقى ده شغله الاصلي اهو، كبد دوره بابيه معويه. ها واللي باقي يطلع على العضلات والدهون، ده فين؟ في الدوره الرئيسيه بس، يطلع حته بقى صغيره. ما تجيش تحقن بقى انت كده، مفيش انسولين يتحقن بره بابا، ده اسمه هبل، ده اسمه هبل، مش موجود في جسم حد بيتحقن بره انسولين، مفيش، ولا جسمك يتحقن فيه بره انسولين، مش موجود. الله. وبعدين مش محتاجين ذكاء، الراجل مفيش حاجة في جسمه مهمة غير الانتصابه. ما يقعدش يوجع لي دماغي، انت وجودك في الحياة مش مهم أصلا، ما تقعد تقول لي أنا الحمد لله باخد دواء الضغط ودواء السكر ودواء الحموضة ودواء الارتكاريا ودواء الارتشاح ودواء مش عارف النوم ودواء النفسية وبعدين ها الحمد لله على السلامة. ها انت بقى يا عم الكمبيوتر عايش ليه بقى؟ ها عايش تعمل ايه؟ معرفش انا عايش، بس الحمد لله الطب اتقدم وعايش اهو زي ما انت شايفني قدامك اهو، هي بس لابس ركبة ولابس رقبة ولابس كرسيه ولابس مش عارف ايه على ظهري ودعامتين في الرئه في القلب ودعامتين في البنكرياس والمراره ودعامتين لمؤاخذه في اسمه ايه؟ ايه يا باشا؟ ايه يا باشا هو انت ده ايه ايرون مان ده؟ ايه حضرتك بالذات يعني؟ ايه حضرتك؟ انت قاعد بتعمل ايه حضرتك؟ انت حضرتك لا شغله ولا مشغله ولا فايده للي حواليك، انت تنتحر. بس خلاص. بس يعني وجودك غلط. عائق. عائق. عائق انت انت خزق كده، انت خزق. ايه ده؟ في حد مركب دعامات في كل حته في جسمه؟ دعامات وبتاع وايه بالزاف ده؟ اما انت شخص بالزاف صحيح. ده غير حبيبي ماليش دعوه بشنطه الدواء، هو انت فانكشننج يعني احنا نقدر نقول عليك شخص فعال. يعني شخص فعال، يعني لو غبت حد يفتقدك؟ اه يفتقدوني، ما هو الفلوس معايا، ما انت صارف فلوسك على الدواء، ولو مت هتموت سايب ورقه مكتوب فيها قرايات ضغط وسكر، يعني صرفت فلوسك وانت عايش على الدواء وهتموت حتى مالكش مذكرات. يعني مش هنقرا من وراك تجاربك، هنقرا من وراك شويه ارقام مالهاش ام 30 لازمه، اديك اتخفيت بخافي. والفيتامين اللي انت اكله في الارض دلوقتي في السايل في التربه، لو زرعنا فوقيك شجرة مانجا هتطلع فلة، كلك فيتامينات حضرتك، فيتامين ب 12 وب 6 وب 2 وب 5، كل البهات موجودة عند حضرتك، وفيتامين د، كل جسمك فيتامينات وسيلينيوم ومغنيسيوم، وكمان رميت لنا سنتين أبلاتين تحت، فاحنا عظمة. لو زرعنا فوق حضرتك دلوقتي شجرة مانجا هتطلع هتجيب آخر الشارع من كتر المينرالز اللي عند حضرتك. شكرا بالزاف. المرحوم كان مالتي فيتامين قديم. وبعدين كان هيلسي يعني جلده كان مشدود، يعني لما جينا نشده على خشبه ما اتمزعش معانا. لا يا باشا لو سمحت انت ماشي في سكه غلط، واللي احنا قلناه مش هرجع فيه تاني، واللي انا قلته مش هرجع فيه تاني، خلاص كلمه وطلعت مني. احذروا الابيضين، الابيضين دي عيله في اخر الشارع، احذروا الابيضين وولاد ابو اسماعيل الاثنين دول، انا قلت لك اهو، بس خلي بالك من نفسك. ولا سلاسيميا، الواد غبي مش عش... ومخه تخين، مفيش سلاسيميا بتخلي حد مخه تخين، ولا انيميا تخليه دايخ، هو دايخ من قولونه، دايخ من بطنه، دايخ من بطنه، بطنه اللي اتريقنا عليها زمان وقلنا فيها حصان، هي فيها حصان وضغط على مراوح. بقول لك ايه، اصله خمسه، انيميا خمسه، هو انيميته خمسه، اصل هو خمسه، بنت ست تقول له كده، اصله انيميا خمسه، هننقل له دم عشان هو عنده نهجان وبيدوخ. يا عم بص قولونه منفوخ ازاي، بطنه منفوخه، ولا مش مهم، هو اصلا بطنه كده، هو اصلا ايه بطنه كده. ايه ده، ايه ده، ايه اللي بطنه، ما فيش حاجه اسمها بطنه كده، يعني يبقى هو مخلوق كده، يعني بطنه طالعه براه كده، ده عادي، مش حاجه اسمها كده يا باشا. البطن مكانها جوه، البطن مكانها ايه جوه، وضغط البطن مهم، يعني مش شرط بس يكون عندك بتخش الحمام كل يوم، لا، اهم حاجه ما يكونش فيه انتفاخ، بس ما يكونش فيه ايه انتفاخ، يعني القولون مش منفوخ، ما فيهوش غاز، مش ما يدس على حاجه، مش نعقل كده ونخلينا كويسين ولا ايه. وبعدين انا عايز اقول كلمه اخيره بقى قبل ما اقفل، عشان الساعه بقت خمسه، ماشي، ونكمل بكره. بص اوعى تنسى دي، اوعى تنسى دي، انا عايزك تنام وتحط دي في دماغك، شوف ده اللي هيموتك ولا الجرثومه اللي في بطنك، لو تشوف الجرثومه اللي في بطنك اللي هتموتك ولا الغاز ده، الغاز السام ده، ماشي، الغاز ده اللي هيموتك ولا دخان السجاير، يا نيجاتيف سموكر يا اللي ما حصلتش حتى بوزيتيف سموكر، يعني انت حتى في التدخين نيجاتيف، طب اعمل حاجه بوزيتيف في حياتك، يعني خد قول انا هشرب سجاير، اعمل حاجه قول انا هشرب سجاير بكره الصبح عشان انا بوزيتيف، هخليك وانت اللي نيجاتيف، فهمت حاجه ولا ايه؟ انت فهمت؟ طالما كده كده ميت بقى، طالما الدخان كده كده مموتك، انت فاهم؟ مش انت مقتنع بده؟ ان السجاير هي اللي موتتك ليه؟ غاز الخردل، غاز السارين المحرم دوليا، فوسفين، ده عم ده شويه ورق حرقينهم، انت وجعتوا لنا دماغنا والله العظيم. بص يا باشا، بص ده شكل قطاع في الجلد. انزل اسرق وبلغ عن نفسك، اتصل اعمل ازعاج للسلطات، خد اي حاجه، خد اكشن، يعني خد اكشن بدل ما انت بتاخد حاجات تانيه، خد اكشن بالذات، خد اكشن بالذات. بص ده قطاع في الجلد طالع منه شعرايه، لان انت طبعا شعرايه واحده، الشعرايه جات لي انا، يعني عندي شعره ساعة تروح. بص الطبقة اللي فوق دي طبقة اسمها الكيراتين، طبقة الكيراتين، شوف انا رسمها ازاي غامقة، الطبقة دي ميتة اسمها كيراتين، اسمها ايه؟ كيراتين. والطبقة دي اسمها الابيدرمس او القشرة، تحت القشرة يعني بص الجلد اهو، بص الجلد اهو، بص الجلد اهو، ازيك يا استاذة امال، بص ادي ده الجلد اهو، بص ده الجلد، شايف الجلد اهو، الحتة اللي انا ماسكها دي فيها جزئين، جزء خلوي اللي هو انا ماسكه ده، ماشي يعني جزء خلوي. مين يا مجدي يا بولس عايز تعرف رايك في ايه؟ بص دي طبقه ميته، بص انتي سكراتش، بص انتي سكراتش، يعني بعملها بضوافري ما تتعورش، بص ولو اتخربشت ما تنزفش، فده الكيراتين، دي طبقه الكيراتين، دي طبقه ميته يا باشا. دي بقى اللي الناس بتقول لك ايه، محتاجه تترطب بميه، فاشرب ميه كتير ترطب الجلد، يا باشا الجلد الميت ما بيترطبش بميه، ما تثبتش عليه، الميه اللي بتطلع عشان الحراره، لكن لما اجي ارطب جلد ميت ارطبه بدهون بفازلين بزيت. الورنيش حتى دايما يكون فيه ايه؟ زيت. السفنجه اللي بتلمع الجلد لازم يكون فيها ايه؟ زيت وجليسرين فازلين الحاجات دي. فالجلد انتي سكراتش ووتر بروف، يعني ضد الميه وضد ضد الخربشه. فده منطقه الجلد اللي هي دي اللي بيبقى طالع منها الشعر بالمنظر ده. بص انت بقى حوالين دي بقى، دي البصيله اللي شبه البتنجان القلايد دي استاذ احباب الزهراء عارفاه دي. بصي دي اللي هي دي الشعرايه، ده البلب بتاع الشعرايه، ودي الشعرايه هي طالعه من وسط الجلد. هنا دي غده عرقيه منها على طول على الجلد، ودي غده عرقيه بتصب جوه البصيله فبتطلع العرق مع الشعرايه حوالين جدر الشعرايه. يبقى هنا عندك مصب عرق، ادي واحد في مصب حوالين جلد حوالين منبت الشعره او مخرج الشعره من الجلد، والحته اللي تحت العرق دي بتبقى موجوده اكتر تحت الابطين وفي منطقه العانه اللي هي بيطلع فيها دي اللي هي دي بتطلع العرق على الشعرايه دي، تبقى اكتر تحت الابطين ومنطقه العانه. ذاك تامر عثمان. في بقى واحدة تانية اسمها الغدة الدهنية، دي غدة دهنية بقى اللي هي الحمرة دي شايفها دي، ودي عضلة. العضلة دي بقى العضلة دي اللي بتوقف الشعرايه، يقول لك ايه شعر وقف من الخضة، هو الشعر بيقف على فكرة بالمناسبة. ماشي؟ يعني أنا عايز أقول لك معلومة، يعني الشعر بيقف شعر الراس بيقف، شعر الإيدين بتقف مع الخضة عشان كده العضلة دي بتشتغل سيمباثاتيك، تشتغل ايه؟ يعني ايه تشتغل سيمباثاتيك؟ يعني بتشتغل مع العصبيه، اول ما تتخض او تتعصب تلاقي شعر ايدك وقف. مش هزار. انا الناس اللي بيخشوا عندي شعر راسهم بيقف. يعني بعد ما بيقعد شويه بتلاقي الست قاعده تلاقي الاشاره بترفع كده، فاهم؟ ولو راجل بتلاقي فيه فرق حصل، في خضه بتحصل. حضرتك فاهم؟ فبتبقى ايه؟ العضلات اللي ماسكه الشعرايه دي بتتشد كده، انت فاهم؟ فبتشد الشعرايه موقفه الشعرايه كده، فاهم؟ وتبان بقى لو الشعر خفيف تلاقي بقى خمس شعرايات وقفوا لك بقى ايه؟ فيدو ديدو. ده فيدو ديدو بقى. الاستاذ مش الحضرتك بتاع ايران سيفن اب؟ ايوه انا عارف حضرتك من زمان. من قبل ما تسرح شعرك على ورا. بس انا بحبك من ايام اعلانات سيفن اب طبعا، ما فيهاش كلام يعني. مش مهم كنت بشربه ولا لا، بس انا حبيت حضرتك يعني. حضرتك يعني متميز، وبعدين ليك حضور وكاريزما. يعني حضورك وكاريزمتك عاليه يعني، انت فاهم؟ فانت بص بقى جنب الحته دي بص فيها خطوط كده زرقاء رايحه جايه. الخطوط دي نوعين من انواع البروتينات، واحد الاستين واحد كولاجين، عاملين كده ومحوطين جواهم الخلايا الدهنيه، خلي بالك. و الغدد العرقيه دي غدد عرقيه شبه ايه؟ انابيب الكلى بالظبط على فكره. عندك 3 مليون غده عرقيه او 5 مليون وشبههم غدد دهنيه على فكره. انت عمال تجيب من اللي حواليك، يعني من نسيج البين اللي حواليك، ها، وتصب في ده وتصب ميه هنا. يعني انت بتاخد عرق، يبقى انت بتستخلص العرق من النسيج البين اللي حواليك، ماشي؟ فتقوم صابب العرق كده او تصبه من هنا مع البصيله. حوالين بقى ده نسيج ماسكو، ماشي؟ يعني نسيج ماسكو كده. النسيج ده اللي محافظ على الحاجات دي هولدن، يعني ممسوكه كده واقفه كده، ومترشق في النص خلايا دهنيه ونرفات واعصاب واوعيه دمويه شريانات واورده. ده فين؟ ده في المنطقه تحت الجلد على طول. يبقى الجلد ده هيتغذى بالارتشاح من تحت، يعني منطقة الخلايا دي، ما دي خلايا وهتبقى كيراتين، يبقى خلايا بتعجز هتبقى كيراتين الطبقة دي، بتغذى من اللي تحتيها، واللي تحتيها ده باخد منه مستخلص اعمل منه العرق. خلاص؟ ده اللي انا عايزك بس تركز فيه. خلاص؟ يبقى اخر حاجة هقولها، العرق عبارة عن مية معها املاح، الاملاح دي صوديوم كلورايد، كالسيوم كلورايد، يوريا، يوريك اسيتون، جليسرين، معها جلوكوز، هو اكستراكت. ها تلاقي جليسرين وكوليسترول، احماض عضوية وزيت. باشا الخلطة دي، الخلطة دي بتعمل ايه؟ الخلطة دي بتعمل ايه؟ بص بقى ركز، ركز انت بقى، بص بص بص. يوريا اسيتون جليسرين ترطيب وغسول ومزيل ومزيل مزيت ومزيل الزوائد والاشف. ما انت بتحط جليسرين واسيتون، الاسيتون لو في ستين، لو في حته زياده في كيراتينه صنفره يا باشا، امال الجلد يبقى ناعم كده ازاي؟ عشان كده الناس دي اللي بينقص فيها الافرازات دي يحصل هايبر كيراتوزيس، يجي له تخانه ويقشف ويسود هنا ويشقق. فيحط جليسرين، يحط فازلين، يمشي الحال، يمشي الحال. زيت فازلين، ما هو الفازلين عباره عن ايه؟ عباره عن شمع دايب في زيت، شمع في زيت. ما انا هحط كوليسترول اهو، دهون وشموع وانين، دموع وشموع وانين، وشجن وسهر مع بعضينا. بص يبقى مضاد لتكاثر الميكروبات ومغذي للميكروبات. بص بص يعني باشا انا هطلع، هحط بص، هرش اسيتون على الجلد، في حاجات هتموت وحاجات هتاكل، جليسرين كذلك، ما هو الجليسرين ينظف الكيراتوليتك. كيراتوليتك يعني ايه؟ يعني مزيل الكيراتين. ده مين الجليسرين يا باشا؟ والزيوت تزيت، واليوريا تنعم. عشان كده في كريمات فيها يوريا بس، كريمات للجلد مفيده للتنعيم فيها يوريا بس. تحياتي بالزاف على طول كده، انا ما اسكيمو ما اسكيموش احنا ما يهمنوش. يبقى يوريا واسيتون وجليسرين ودهون وشموع وحنين وانين. خلاص. العرق قصة فلترة، نسيج بيني محيط فلترته، الإفراز استخلاص بدون إعادة امتصاص، احفظ الكلمة دي، استخلاص بدون إعادة امتصاص. جسمك بيطلع الصن بلوك بتاعه، بيطلع الجليسرين، بيطلع اليوريا، بيغسل أسيتون. طب ونفس الخلطة دي، بص أسيتون يوريا جليسرين، حطهم يا باشا في القولون اغسله. فهمت حاجة؟ حطهم على الجلد نظفه، وغذي ميكروباته بالزاف على طول كده. أغذي إيه؟ ميكروباته بالزاف. يعني أسيتون يتاكل، جليسرين يتاكل، زيت يتاكل، من الميكروبات اللي على جلدي. فأنا غذيتها، فادتني فضلات، بقت غذاء لحاجات تانية، فحافظت. تغير أكلك، ريحة رجليك تبقى معفنة. تغير اكلك، ريحه باطك معفنه برشه. ماشي؟ وقول لمحمد باطه يبقى يغسل باطه. التعرق، التعرق ريدياتير الجسم، الريدياتر المسؤول عن الحراره، ارتفاع الحراره. تعرق غزير، محاولات تبريد خلوي، قسم تبريد وتكييف. انا دبلوم صنايع، قسم تبريد وتكييف. تخصص، تخصص فريون بالزاف، فريون بالزاف، كهربائي سيليسيون، فريون بالزاف، معروفة. التايتل هبقى اكتبه على اليافطة عشان مشكلة دي كبيرة. الكلى بقى قايمة على إعادة امتصاص بعد الفلترة، دي حاجة تانية. يبقى أنا فرقت لك هنا العرق فلترة وإفراز، لكن الكلى لأ، حدوتها مختلفة. دول 2 مليون نفرون، والتانية 4 مليون غدة عرقية بالزاف. بشكركم على حسن الاستماع، معلش طلعت متأخر، بس كان في خناقة جنبينا، الست كانت بتعاير جوزها، وأنا بحبش أفتح والناس تسمع بقى. إنها فتحت له من أول ما اتجوزته من 30 سنة لحد النهاردة، سمعت كل حاجة. سمعت كل حاجة، عملت لي غسيل مخ، فطلع ناس البقين اللي عايز أقولهم. شكراً يا هدى غطاس، أشكركم، دعواتكم، إحنا في ساعة الفجر، ساعة إجابة، لا تنسونا من صالح الدعاء. وكل واحد يخلي من الشفيق والنهيق بتاعه، شفيق نهيق ورا بعض فترات طويله بتحسن النفس وارتواء الاعضاء. تصبحوا على خير، مع السلامه، مع السلامه.